السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. وبحضراتكم مش لاحظوا كل مرة بقول على ليا بشرح من الصفر وكأننا من الأول. هنتكلم على 8 نقط indications contra indications. مش عايز تتكلم بقى؟ بري اوبراتيف بريباريشن بوزيشن اون تيبل مثل انستيزيا اوبراتيف ستيبس بوست اوبراتيف تريتمنت اند كومبليكيشن. بالنسبه للاوبراتيف ستيبس قلنا لا لا لا لا لا لا خالص لا اصل ايه لا لا ثبات انا غلطان. انت وصلتني مره رمسيس خلاص كسرت عيني. مره بس وصلني غلط وحط القطر من ساعتها بقى هو دايس يقول لك بلا خير عليه بقى. خلاص بقى مش هرفع عيني فيه تاني. انسيشن اند اكسبوجر دي فاسكولاريزيشن ريموفال. ده الفريق انت حضرت معايا وقت قبل كده وقت انت الورق ها؟ ما رفعتش ايدك ليه؟ رفعتي وانا ما شفتش فيلم. ركزي هنا وسيبي السجاده عشان خاطر. صدقيني حلفها لك كنت ماشي. خلاص انا قلت لطارق اخد السجاده قلتها في جهازي. جماعه اي عمليه اكتومي بنتكلم على الثمان نقط دي. Indication, contraindication, preparation, position, and table method of anesthesia, operative steps, post operative treatment, complication. طبقتها مره على سبلينكتومي وطبقتها مره على ابندكتومي وطبقها مره ثالثه على الفايلودكتومي. طبعا اللي حضر في الاخر انا وعدتكم وعدت كل عمليه. حتى لو ما حضرش هيسمع الاوبرتيف كله في الاخر تاني. لكن اللي حضر بقى ريجولر اللي اسمها للسيرد تايم المفروض كل مره بتعلم معاك هي اسمها ابندكس. عرفت الموضوع، بعد كده سمعت الطحال، عرفت الموضوع اكتر، بعد كده اسمع الثيرويد، بعد كده اجي اقول لك اديك الكوليستيكتوم. كل ما تسمع ابتومي كل ما تلاقي الكونسبت يبقى ديب ان يور مايند. فتحس بقى ايه؟ لما اجي اعمل حس ريفيجن الواد ده اللي تابعني كويس وقرا تلاقي حس ريفيجن ايه بيبص بقى عليك لك تعدي كده خلاص ما انت لقطت الفوله بتاع الموضوع. تعالى بقى نقول ثيرويدكتومي. بص يا جميل نمره واحد ايه الانديكيشن اوف ثايرويدكتومي؟ غير وسيط ليك يا اخت تبتدي دايما بالحاجات الصلب. يعني راجل زي الراجل حبيبي ده وصديقي ده بيقول لك اول حاجه ايه؟ جريفز. باظت اللجنه منك خلصنا ومروح حكم جريفز يا توتو علاجه مني مني مش انا غلطان. لكن واد تاني ولا جاي يبتدي توكسيك نودولار جويتر ما تخش الاكزام ده يغلطه. يعني بص يبتدي حاجات صلب او تحط له حاجات ما ينطقش مش حاجه كونترفيرسال. فاقول ايه؟ نودولار بوينتر. اقول له بس انا بنبص تقول ايه؟ سيمبل نودولار بوينتر، توكسيك نودولار بوينتر، سوليتري سيرود نوديول، ريترو سيلنر بوينتر، مالجنان بوينتر. اندكيشنز عجز يعني لا يختلف عليه اندكيشن عجز كده لا يختلف عليه اثنين مش ايه؟ جريز. في كلام بيتقال بعد رمضان بقى بتكون الدنيا اشتغلت كلام العرسان دلوقتي يفطر. اقول له جريفز يا اخ. طبعا انتوا فاهمين اصلا؟ ليه كده يا وحش؟ ها؟ الكلمه اللي على لساني لو انا قلتها هقعد اديك كوبايه ميه على طول خلاص ما طالما قلتها يبقى صايم ليه بقى؟ ما ينفعش. فليس لله حاجه في ان يدعى طعاما وشرابا. خلاص اتخدت بقى ما انت قلت الكلمه دي اتخدت يا راجل. الكلمه دي ايه؟ يا وحش. بيبقى دايما انا لو منك ما اجيب سيره الجريفز ده خالص ملعون اب وام الجريفز. لان الجريفز علاجه مني من الفيلد بقى او توكسيستي بالدراجز او مش عارف ايه نعمل سيرش. يبقى انا لو منك حاجات له بص ساير بص ساير ديكتومي از اندكيتد ان كيس اوف توكسيك مات نيوتر كوتر سيب من مات نيوتر كوتر سوليتري سيرون نيو ريترو سيلر كوتر مالين لام كوتر تك. وقت كده جدع ما بيخشش في ايه؟ شبهات. كونترا اندكيشن مالهاش كونترا اندكيشن معاك فرضا جه بتقلب شاطر ابراهيم. بص ايه بينا سؤال تقريب، لكن لو انت عايز ابراهيم بقى تقول له حاجات حلوه اللي هي الانديكيشنز اوف راديو ايودين، يعني واحده عندها سيروتوكسيكوزس وانتراكتبل ارت فيلير بديها راديو ايودين، واحده عندها ريكرنت سيروتوكسيكوزس وواحد من الريكرنت اتعور في عمليه من اللي قبل كده خلينا نعور الثاني. ابراهيم قال لك برضه واحده تكون عندها ريسنت اونست سيروتوكسيكوزس وعندها بروجريسيف اكزوفسالموس بنديها ميلي ميديكال. يعني قصدنا ايه؟ انت ما تعملش سيروديكتومي يعني الوقت، لكن انا لو منك ما تجيبش الحته دي في شافه خالص، ولا ايه بقى ده مستفزك تقول له ايه؟ واحده عندها سيروتوكسيك وانفيت فور سيرجري، واحده سيروتوكسيك وريكرنت وتعور عندها ريكرنت، واحده عندها ريسنت اكزوفسالموس وسيروتوكسيكوزس دخلت بيها ليس مالكنس اكزوفسالموس، يعني تدخلها بقلبك يا غيث. سالك عليها يقول لك مش ما تتبرعش انت تقولها، يعني انا لو منك في السيروديك بص والله العظيم ثلاثه اقسم بالله انا برشح لك اب الاولاد، ده انا بقول لكم العمليه والاهم ايه البريزنتيشن ايه تقول ايه، يعني انا لو منك ما تجيبش ست النقطه دي خالص. يبقى انا اعتبر السيروديك سبع نقط، النقطه دي كونتروفيرس، بس انا قلتها كده ان بي لو هو سال ما سالنيش دماغك بقى. طب نيجي بري اوبراتيف بريبريشن، تعرفين اي عيان يا جماعه قبل العمليه لازم يعملوا بريبريشن روتين اللي هم ايه؟ ايه الست حاجات دي في اي عيان؟ ياخد يعمل مراره، يعمل لايبومه، اي طالما في مخدر ليفر فانكشن، كدني فانكشن، ريبوسين. لا يا جماعه الاوبراتيف الدحورين يا جماعه ليفر فانكشن، كدني فانكشن، سي بي سي، بلاد شوجر، تشيست اكس راي، اس جي. السته دول متفق عليهم عشان تهتم بخطابك العيان محتاج السته دول هم ايه؟ ليفر فانكشن وكدني فانكشن والسي بي سي وفاستنج بلاد شوجر والاي سي جي والتشست اكس راي. حلو الكلام. طب كثيرويد، طب دول بيتعملوا بقى في ارنيا في ثيرويد في ليبوما في اي عيان كثيرويد بقى كثيرويد ايه؟ البريبريشن في الثيرويد بنعمل اللي هو لو العيان سيمبل جود هم دول بس اللي بيتعملوا. دكتور علاء عثمان بقى دكتور علاء عثمان يقول لك ايه يا ابني كثيرويد يا ابني ليفر فانكشن لما تقول له كده يزعل انت موقف ليه؟ ايه اللي في فانكشن كده فانكشن ما دي في اي عيان انا بقول لك كثيرويد اوعى تسمع كلمه واحده اندايركت لارينجستوم يقول لك واحده سيمبل بوتر لازم اعمل اندايركت في ناس خدت في المارك بالكلام ده في شافوا ايه افتكر اهو جاهز اهو اندايركت لارينجستوم بنعمل عليه تو دوكيمنت الفوكال كورد بالانس عشان تعرف 4% من البشر عندهم سايلنت هديد سايلنت فوكال كورد بالانس 4% من البشر عندهم يا هديل سايلنت جرافيت عنجل عندهم يا هديل سايلنت فوكال كورد بارز ممكن سببها فايرال انفكشن فاهمين قصدي؟ فلازم من الكوليجا اعمل لها الدايركت لارنجستوم. دكتور علاء عثمان بيسالكم بتعمل ازاي ده؟ بالمرايه فرق المنظار ده الدايركت بالمرايه والله بيسال هو بيشوفك عارفها كده في انف اذن بيجي عارفين بيجيب المرايه ويسخنوها كده على النار ويروح على ده ها وايه ويبص على من غير بنت ومن غير حاجه يجيب مرايه ويسخنها كده على نار عشان ما تعملش تكاثف بخار ميه ويروح مدخلها كده عند السوفت بلد ويبص بالمرايه كده يشوف البوكر كور ما بعرفش اعملها احنا العلم مجانا ها ما بعرفش الواحد قام في وزن يعملها انا ما بعرفش اعملها الطريقه عارفها لكن ايوه احنا الجنان لهم طريقه ما تفهمش هو متعود بقى يروح حاطط عاوز اكل يكون شاف البوكر كور انما انا حاولت مره اعملها ودخلتها طلعتها الغلطه بتاع والعيان ومسكت العيان وطارق مشته من ورا وكتفناه ودخل بتاعه وهشام حاجه يا اخي برضه كل واحد يعني ما شفت انا في الاذن بيعملها روح مدخل كده اهو يقول لك الكرد ما بيتحركش ايه ولما انا اعملها كنت انا اعملها مره انسى اعمل مين واحطها والراجل ركع وشه كتله مطيرني فاهمين قصدي ازاي؟ فبيعملوا بتوع الانف واذن اسمها بالمرايه كده اسمها ايه؟ الدايركت لارنجوسكوب. بصوا بقى يبقى العيال لو سيمبل جولتر الروتين خلاص ما لناش دعوه بيه، دول الست حاجات دول كثيرويد لو العيال سيمبل جولتر هي الدايركت لارنجوسكوب بس، طب لو توكسل جولتر لازم العيان بتعمل له الدايركت لارنجوسكوب ولازم يبقى ايه ثيرويد ممنوع تبع عيان ثيروتوكسيك واللي يجي له بوست اوبراتيف ثيروتوكسيك كرايسيس. فين بيوديه بقى اليوم الكازول واندراد ولوجو دي الكلام بقى بتاع نظر علامه في السيرويد كل واحد راجع انا قصدي اقول ايه؟ يبقى هو حاجتين يا معلم ايه بقى ايه اللي انا اختراع اللي انا قلته ولا حاجه اي عيان سيرويد تعمل الدايركت لارنجوسكوب فور اور بيشنز طالما هتلعب في السيرويد تبعت يبقى البوست انف اذن الدايركت لارنجوسكوب فاهمين قصدي ازاي؟ عشان كده حد العيال ان هو مش جونيور او عارف يتحجز ثيرويد صح نعمل عمليه او ما نعملش ولا عملنا البوست انف اذن شوف العيال شاطره دي عيال شاطره يقول لك اما بيحجزها من العياده انا بوست انف اذن الدايركت لارنجوسكوب والله يا كده عالجناها ميديكال اير مخزرج عادي، عالجناها سيرجيكال، لكن لو جيت دخلت العمليه وجيت سالت النايب مين دخل عيني؟ نايب جاز يا باشا، قال لي انا الدشتور اخباره ايه؟ ونسي يعمله. هنفطر برضه، في افطار على طول. نسيت تعمله؟ نسيت. تعمله؟ مشكلة كده. فمين؟ فلازم نعمل الإنذار للدشتور. طب العيان توكسيك لازم يعمل، العيان التوكسيك بنخاف عليه، نديله نيوميركاز ونقدر نقولوه بالزمن، وليلة العملية بالليل نديله مهدئ عشان ينام كويس، تاخد بعد نوم انسومنيا. صباحية العملية الصبح عقبال صباحية جميعا. فمين قصدي ذلك؟ بيجي بتاع التخدير، بتاع التخدير بيبقى حاجة اسمها بري اوبرتيف انستيك ميديكيشن. بتاع التخدير بيروح مديله حاجه اسمها اطرولين مورفين، عارفين ليه؟ الاطرولين بيدراي سكريشن والمورفين بيهدي العيان، بتوع التخدير دول ولاد جنين. طبعا اول ما ادخل العيان يقول لي يا ابو ياسر عندك كنترول؟ اقول له اه. يقول لي اخر تي سيوت فور، هو يخاف يشتغل عنده توكسيك في كباري؟ اقول له اخر تي سيوت فور اهو نورمال، يحس البلس، البلس 120 يرتف وش على طول. يقول لي يا عم بلس 120، اقول له يا عم ده خايف. يقول لي خايف ايه؟ جو ولاد الكايف تبدا الغلط اكتر، يروح واخد نفسه وماشي، وكان بلبسه مقلب. فساعات بتاع التخدير في حركه وسخه، يقول لك انا اتروبين، اتروبين يعمل ايه؟ تكارديا، فاهمين؟ فانا بقى بريم اقول له بص اوعى تبدا، ساعات بتوع التخدير ولاد الجيران في حركه يبقى عايز ياكل العيال. هم الله يروح ايه؟ فقع اتروبين، يقول ايه؟ عد البلد 120 بخ خمور يا ولاد الكلب، وراح سيبني ومشي. يا عم تعالى هنا ونمسك بيه وبتاع، ده بص 120 عن اون كنترول. طب والتي 3 والتي 4 دول واللي انت ضاربهم؟ لا بصراحة ياما ضربنا تعليم. اه والله انا عن نفسي بصراحة ياما ضربت. ليه؟ من بعد الاساتذة ايام ما كنت نايم وحياة ربنا كنت ساعات الاقي بعض الاساتذة هتعمل ايه؟ ولو راجل يقول لا في النهاية مفيش حاجة اسمها لا. وي نيفر سي نو. يبقى قاعد الساعة 4 الفجر، 4 الفجر، 4 الفجر. يقول لي اللي عندك كانسر كولون عايز يشتغل الصبح. ساعة 9 العالم ايه عامل انفستيجيشن ايه؟ يقول لها مش عامل حاجه. طب وده هيتخدر ازاي؟ طب وده تعمل انت سي بي سي وبلاد شوجر وتشيست اكس راي سي جي والساعه 4 وعايز اعمل ايه الساعه 9؟ انا بقى بصراحه اه والله كان عندي ربنا يسامحني بقى كان عندي اتجاه بسحاب بتوع الكارديولوجي دفعتي نورمال اي سي جيز كتير قوي حتى عندي في الدنيا راح مطلع فرقه تبعيه اسم العيان. اه والله فاهمين؟ وكان عندي نورمال تشيست بروح اسم الاكس راي اجيب اروح كاتب عليه اسم العيان، وكان عندي بقى ورق معامل فاضي سي بي سي وهيموجلوبين 13 ونص. عندك سكر يا حاج؟ لا يبقى سكر 80. بالكحه تشيست اكس راي فري. عندك حاجه في القلب نورمال اي سي جي؟ عمرك وجع جالك وجع هنا يبقى البيلروبين واحد. والتشيب دي 12 والتشيب دي 10. يجي لي بقى يشتغل. طب انا الاستاذ عارف اني ضاربني. فيجي يقول لي الصبح صباح الخير يا ياسر. صباح الخير يا باشا. ها طلع عليه فول انفستيجيت يا معقول كويس يا اخي العين هو كويسين طب ايه يعني بسال انا مثلا بالبلاد شوجر من 80 ساعه بالروبا 9/10 كرياتينين 6/10 خش بتاع التخدير اتفضل يا باشا عيان على السكين اه طب فبتوع التخدير عارفين نضرب انفستيجيشن يقولوا لا احنا اكبر ضريبه فيك يا يقول لي العيال بونت 120 اقول له تي 3 4 طب انت ضاربه فاهمين قال ازاي؟ عندنا ورق فاضي تي 3 4 بنكتب على طول ما وراناش مشاكل فساعتها انا بقى عشان ما اعرفش الموقف ده ربنا يسامحني بقى ما الا من اكل وقلبه مطمئن بالايمان يا ولد بس عمال اخش لي يا ولاد الايه؟ ما ده اكل ده الدين اجاز الكفر باللسان لو واحد يحط سيف في بطنه طب ما ده الاستاذ ده سيف في بطنه والعلم فول انفستيجيتد لا تروح بيتكم ما هو ده بكره وقلبه مطمئن بالايمان فاهمه وكويس هو اللي قاعد معاه ها اذا كده اهم حاجه تكون جواك قاعد معاه ماشي حضرات فزي ما بقول ساعاتك ايه تيجي بتاع التخدير يستهبل يقوم ايه فعلا امبول اتروبين بعدين ايه بعدها بربع ساعه عند البلس دي 120 طبعا انا بقى لو واد ريم اقول له بص يا معلم فادي عين ايه يقول لي ده في اليوبر في الجيش وراهم خليني اديله هيوسين مورفين الاتروبين اللي هو سبستيتيوت اسمه هيوسين بيعمل ايه؟ درايفس سكريشن وما بيعملش تكابت فدايما ايه؟ اما يعرف كانت عندك رجل ممكن اه انا جراح لكن بفهم في التدريب فاهمين قصدي هو ده مش انا اسف انا اي جراح فينا يقول لي بص لو تسمع عندك سيرويد اديله هيوسين بتشتري مورفين، بتشتري بتديله اتروبين، وترجع تقول البص سريع، وبص بونا قلت اهو. بقول لك هو اتاكد او ايوه هيسيب، يعد ده البص 80 بالمنت بيشتغل عليه، خلاص؟ يبقى ده بالاوبرت بريبريشن، البوزيشن اون تيبل، العم نام على الترابيزه ازاي؟ بص يا واد، يا واد بص، ما تبص يا واد، بص يا ريس، في اي هيدا ديك سيرجري بنحب نخلي العيان بص بص رجليه واطيه وراسه عاليه شويه كده بيبقى انت ترند للبير بوزيشن لاي هنا بنكسر ليه؟ ما عرفش تفهمه اوبرتيف على اول ورقه هديك بدايه ده ما عرفش تفهمه اوبرتيف تفهمه مش تحفظه بص بنعمل بركه بنعمل ليه؟ جرب كده تنام في بيتكم فلان تلاقي عروقك نفره كده وشك كونجستد ها عشان كده تنام على الخده وبتاع العيال لما بتنام راسه واطيه كل ما بتفتح عينه يخر منك جلد يخر يخر فدايما حتى الواد التمرجي يبقى عارف يقول لك اتشغل فين يا باشا؟ فوق اقول له اه يروح منيم العيال رجليه واطيه دايما لما العيال راسه عاليه ورجليه واطيه انت ترند البيت يحصل دي كونجيشن كده في الهيدا النك فاهمين قصدي ازاي؟ تبقى العمليه جميله جدا بص بقى بقيت بنحط تحت راس العيان رينج بيلو خد عليه الكعكه ليه؟ عشان يبان فيها الاوكسبت وما تتحركش طول ما انا شغال، مش طول ما انا شغال تقعد الراس تلعب، وبنحط تحت اكتاف العيان ساند باك، ساند باك ديت عشان ترفع الاكتاف وبتبقى الرقبه اكستندد، لما برفع انا اكتاف العيان تبقى الرقبه اكستندد، يبقى لو لاحظت كده المنظر ده ايها الاخوه الاعزاء العيان بينام انت ترند للبال، رجليه واطيه وراسه عاليه، ادي اول رقم واحد. رقم اتنين مش دي الاهم، الاهم بقى ايه؟ مخده تحت الاكتاف وكعكه تحت الراس، مخده تحت الاكتاف وكعكه تحت الراس، اللي هي بنعمل زي ساند باك تحت الاكتاف ورينج بيلو تحت الراس من فوق، ماشي حضرات؟ ده از ريجارد الحته بتاعت البوزيشن، خلي بالك يبقى العيال بيجيب ساند باك يحطها تحت الاكتاف ورينج بيلو تحطها تحت الاوكسبت ماشي حضرتك ده از ريجارد الحته بتاعت البوزيشن الانستيزيا بتبقى جنرال بتركيه الانستيزيا وسباسل ريكسن ايه يعني ستيبس اوف اوبريشن يلا بقى سيرجكتوم جميله وعمليه ممتعه انسيشن اند اكسبوجر دي فاسكولاريزيشن ريموفال رجاء يا جماعه سيبوا الورق عشان عايز اعلمها لكم عادات من اخر العز ايه الانسيشن بتاعنا العين بينام على ترابيزه العمليات يا جماعه الرجاله خليكم معايا تبقى العيال رقبته اكستندد العيال ايه؟ رقبته اكستندد بالمنظر ده كده العيال تبقى رقبته اكستندد بصوا لي اهو المنظر ده وبعدين بيبقى قدامنا كده بص كده ونايم في رينج بيلو ورا في الساند باك تحت الكتاب تعالى ارسم العيال اهو بص بص بص بص ده المندبل بص عشان حواليك الكلام ده على التيت شو هيجيبكم قوي بص يا جماعه بص كده ده كده المندبل انا ارسم اهو ده الاسترنم ودي الكلافيكل دي الاسترنم والسترنم وده المندبل بص الانسيجن بتاع اسمه ايه بقى؟ يا بنات اول خطوه انسيجن واكسبوجر اسمه ايه؟ اسمه كوخر لو كولر انسيجن بيبتدي الانسيجن بتاع اهو بص بص بص بص خلاص احفظ بالبوستير بوردر والاسترنم والسترنم الى البوستير بوردر والاذر استرنم والسترنم بارتفاع 1 انش عن السوبرا سترنم نوتش تاني من بوستير بوردر والاسترنم والسترنم الى البوستير بوردر والاذر استرنم والسترنم بارتفاع 1 انش عن السوبرا ستيرنال نوتش اسمه بص الله الله الله على الاسم كوخر لو كولر انسيجن بص كوخر ده اسم الراجل لو يعني واطي كولر تحت الياء الانسيجن اللي وصفه الدكتور كوخر واطي تحت الياء في اللور سكين كريس باجي في اللور سكين كريس وافتح بصوا عليا بص عليا بس اهو بص ادي السوبرا ستيرنال نوتش بطلع فيه ب 1 انش اهو واقدر اعرفه في الكريس التحتاني ده بحيث ايه يبقى واطي كده لما العيان يلبس هدومه ويعمل ليها كده فيستخبى تحتها الانسيجن فسموه ايه؟ الانسيجن الواطي اللي تحت اللياقه اللي وصفه الدكتور كوخر الانسيجن ايه؟ الواطي يا واطي فين ايه ده؟ بتاع اسمه الليمبي المكان ايوه يا واطي فاهمين قصدي ازاي؟ فهو الانسيجن ايه؟ الواطي اللي تحت اللياقه اللي وصفه الليمبي اللي وصفه الدكتور كوخر فسموه ايه؟ كوخر لو كولر انسيجن اسمه ايه؟ كوخر لو كولر انسيجن بيبتدي منين؟ من بوستير بوردر والاسترنو ماستوري الى الاثر بوستير بوردر اوف استرنو ماستوري بارتفاع 1 انش عن السوبرا ستيرنال نوتش بارتفاع 1 انش عن السوبرا ستيرنال نوتش بس حضرتك لو لقيت الجويتر كبير ساعات بنمد الانسيجن بره كده لغايه الاكسترنال جاجولر ممكن يعني لو لقيت الجويتر كبير ممكن اوسعه لغايه الاكسترنال جاجولر كده ان حكايه كسينا جاك الاوبرا كده ورا الاستنى المصريه. فتبص يا بقى كانك فاتح نص رقم يا جماعه بروسيه يا جماعه هنفتح سكين وسبكوديس. في السبكوديس جايبين هنا عضله اسمها البلاتيزما. اول ما افتح البلاتيزما يبقى دخلت في السبلاتيزما البلاك ارفع اغماس الاعجب. يا جماعه بص هواخد قرار بقفل الورق مش بهزر. لما الاقي طلاب بيتعلموا اوبرتيف غلط يبقى من برضو اقول لكم حاجه عشان اعرفوا بس دفعتكم ديت بجمله اللي حصل السنه دي منكم الي. تخيلوا في ناس في الريست مشيت والعشره بعد ريست اوبراتيف وده يطلع يوم الاوبراتيف لو دفعت تطلع زعلان كان عايز يجيب فول مارك. اقول ايه بس اهو يعني انا شايف وجوه بعد ريست مش تعب كفايه كده. طب انت عايز ربنا يكرمك ازاي بس؟ طب انا عايز اعمل يعني عايز ايه طيب؟ عايز اتجوز احلى بنت بنت ذات قمر متدينه وبنت ناس مركزها عالي جدا واموره مش عايز ادفع لها مهر ازاي؟ مش دي مهرها غالي برضه؟ ده اذا بصيت لك اساسا يعني سبت المهر منك اساسا مش كده؟ وعايز يجيب تقدير ولما ما يجيبش تقدير يزعل. حاجه بتنفذ يعني دايما الكوبراتيف حاجه مستفز لدرجه ان انا اقدر ماشي كبر وبعد كده عشان شخص يرضيك يقول لك كفايه كده السلام عليكم. اما اروح انام عايز ان اللي مشي ده هيراه يعمل ايه؟ اذاكر؟ يعني حاجه غريبه جدا. يلا خير خير. رقم اثنين في جزء بقى من قاعدين ماسك لك كده كده. الاوبرتيف از نوت نظري كتاب السمع بتتعلمه مش قول كده تاني. اللي عايز بقى يبص يبص عايز يبص كتابه يبص. اهم حاجه تطمن الكلام ده موجود في الورق ولا لا. بص يا ريس بنفتح سكيل وسبكوتينيوس وبلاتيزما. اول ما وصلت للصف بلاتيزما البلين بعمل ابر فلاب ولور فلاب. بقى يبقى الديسكشن فين؟ في الصف بلاتيزما البلين. فين؟ في الصف بلاتيزما البلين. فين؟ في الصف بلاتيزما البلين. بعمل فلاب فوق وفلاب لتحت. هيسالك بالديسكت سكيل وسبكوتينيوس لغايه فوق. فين البلين اوف ديسكشن؟ في الصف بلاتيزما البلين. بديسكت فوق لغايه فين؟ البي شيب اريا اوف سيروكارتكس. عيب الاوبرتيف ايه اهو؟ يا تلاقي الطلبه جايبه 5 من 30 يا 30 من 30. اللجنه ب 30. ليه؟ وهي عارفه مش عارفه. اناتومي الاوبرتيف ده اناتومي. له رد واحد برفع القمر في لغايه فين؟ فوق. هي لغايه الفي شيب اريا اوف سيروكارتكس. بس اجيبها كده. يعني فاهم مش عارفاه؟ مش عارف تالفي ولا هتخميني ولا هتقولي حاجه ماشيها لك. لان مفيش وسط. يس اور نو تيكت اور ليفل وايت اور بلاك. فاهمين قصدي؟ بنرفع الفلاب لغايه فين يا ابني؟ هي الاجابه. اجابه متفق عليها لغايه الفي شيب اريا اوف سرور كارتلج. طب انا مش عارف دي مش هجاوب السؤال. مش ينفع تقربوا لي مش ينفع. يبقى ارفع لغايه الادمز ابل اللي اول ما ارفع كده بعد الديسكت الديسكت لغايه ما اوصل للهو. اول ما وصلت خلاص عاد اسالك لغايه فين فوق. اول ما وصلت الفي شيب اريا اوف سرور كارتلج ده الابر لاند مارك. طب اللي تحت لغايه السوبرا السنه النص برفع الفلاب فوق لغايه فين؟ ردوا عليا. لا الامر مش عايز مشكله. ادي هو ده مش الورق هو ده لغايه ايه؟ الفي شيب اريا اوف سرور كارتلج. طب تحت لغايه فين؟ السوبرا السنه النص. على فكره ساعات تلاقي الاسترنو مسطوط مضايقاك ممكن اعمل لها موبيلايزيشن اقص الجنرال انفستنج لير ودي فاشيه وابعتهم لو عايز. بص خلي بالك يلا عشان انتوا اخواتي ودفعتي المفضله طبعا ربنا يسامحني على الكذب اللي انا فيه. بصوا بقى جماعه بص دي جنرال انفستنج لير افكركم بالنيك اناتومي اوف دي فاشيه دي انفستنج الاسترنو مسطوط كده والترابيزيس ورا. افتكروا بس كلام جميل. دي طبعا مين؟ هديكوا رسمه بتاع النيك اناتومي الجميله بتاعت زمان. اوسوفيجس تراكيا ودي الثيرود جلاند وده كده ريكارنت لارينجال نيرف ودي الباراثيرويد. فاهمين؟ وده السكن. بص يلا هديك شويه حاجات بتوع زمان بس بدقيقه كده. بص السكن والسبكوتينيوس وهنا كده في البلاتيزما مصر في السبكوتينيوس. دي اسمها جنرال انفستنج لير ودي الاسترنو ماستويد. وفي هنا كده الاستراب ماسلز ستيرنو ثيرويد وستيرنو هايويد. ستيرنو ثيرويد ستيرنو هايويد ام هايويد. ستيرنو ثيرويد ستيرنو هايويد ام هايويد. ودي كده الثيرويد جلاند وبعديها لير ودي فاشيه اسمها بري تراكيال فاشيه. تمشي كده وتحوط الثيرويد دي اسمها بري تراكيال فاشيه اللي بتخلي الثيرويد يتحرك مع الديكلوتيشن. يبقى انا بقول ايه؟ بص بص جماعه سكين سبكوتينيوس. بص الرسمه الجميله دي. بص بلاتيزما و ودي الجنرال انفستنج لاير، انفستنج سبيرموستويد والترابيزيس، ودي الثايرويد والاسوفيجس والتركيه، ادي التركيه قدام اهي والاسوفيجس ورا، وادي الكارت ودي الباراثايرويد، ودول كده البري تراكيه فاشل. بص يا بقى عبيط انا بقى عشان امتعك بالثايرويدكتومي اهبل، انا هفتح سكين بص بص وبعدين بلاتيز بين الجنرال انفستنج لاير بين بري تراكيه فاشل وبعدين الثايرويد. بص كده انا بص كده بوصل لك درجه التفهيم اقسم بالله ل 100%، مش عايز يفهم بعد كده قوم روح. فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى انا بص خطوات العمليه خمس سكيل وسبكوتينيس والبلاتيزما يعني جنرال انفستنج لير يعني بريد تراكيف بس واخش على السيروت دايركت. طب تعالى بقى نطبق الكلام ده هنا. بص انا فتحت سكيل، بص لي بقى بص كده بقى الانسيشن هيبقى جميل جدا. فتحت سكيل وبعدين فتحت سبكوتينيس مش كده غلطان، وبعد كده فتحت البلاتيزما اهي سكيل سبكوتينيس وجيت في السب بلاتيزما البلين عملت فلاب. بص لي يا ويل يا ويل، بص بص يا ويل الفلاب برفع خلاص وعجبك. بص بنرفع الفلاب فوق لغايه الفي شيب اريا اوف سيروك كارتليج، تحت لغايه السوبرا ستيرنا نوتش. اذا لقيت الستيرنا مسطول بايدين ايدك ممكن ابص الجنرال انفستنج لاير هنا على الانتير بوردر واعمل لها موبيلايزيشن. تمام، بعد كده رفعت التو فلاب بثبت الفلاب في مكانه بقى فاهمين عشان اشتغل بقى هنا. بثبته ازاي؟ لها ريتراكتور مخصوص اسمه سيسل جول ريتراكتور، ريتراكتور عامل زي حته الحصان اسمه سيسل جول ريتراكتور. للاسف الشديد السيسل جول ريتراكتور ده مش موجود في كل المستشفيات، يعني انا اخر مره اشتغلت بيه من 10 سنين، في بنت السيسل جول ده ما تعرفوش، تقول لي ايه يا بنت؟ حكيمه. فاهمين؟ طب بنعمل ايه؟ فرضا ما لقيناهوش، بناخد غرز في الفوط، العين ما فيهوش عليه تاول، بقول لها طب اديني خيط حرير، وروح جاي مخيط الفلاب كده في التاولز بثلاث غرز، فاهمين قصدي ازاي؟ تمام، وفي نهايه العمليه بقصهم واقفل العيان، فطالما لان السيسل جول ريتراكتور بقى ما بقاش حد يصنعه، ريتراكتور غالي كده وعامل زي حته حصان بيمسك التو فلابس، فمعظم المستشفيات بتستخسر تشتريه ثمنه 2000 جنيه ولا بتاع وعشان يقول لك يا عم ما الجراح يخيط الفلاب في الفوط وخلاص، فبقدر اخيط الفلاب في الفوط فاهمين وافتح الكاميرا واشتغل في نهايه العمليه ابقى اقص الغرز دي. بص بقى يا جميل، تاني خطوه انا فتحت سكين وسبكوتينيوس، بص يا واد فتحت سكين وسبكوتينيوس ودخلت في الصب لاتيزما البلين، بعد كده بفتح ايه؟ بص على الرسم ابص رجلك، ابص رجلك بقول لك افتح الجنرال انفستنج لير اوف دي فاشيا، بفتحها فين؟ في الميد لاين. سؤال ما بيتعداش يا معلم، اول ما بقول له زين وي اوبن ذا جنرال انفستنج لير اوف دي فاشيا في الميد لاين. بص هي ليه انا في الخطوه دي دلوقتي خلاص دي دي في دي، يقول لك طب قول لي ازاي تعرف الميد لاين؟ واحد اهبل يقول لك ايه في النص، انت اهبل يالا تعتقد ده الميد لاين في النص؟ اما اسئله غبيه صحيح الميد لاين تعالى سنتر وديها، يا سلام يا سنتر وديها. ما هو الميد لاين العين عنده جويتر، فالجويتر بيعمل ديفيشن للميد لاين، فاهمين قصدي ازاي تعرف الميد لاين؟ لا ثلاثه لاند ماركس، لا كام لاند مارك؟ ثلاثه ايه؟ لاند ماركس. اول لاند مارك ايه بقى بنحبه في شبهه جدا بالفي شيب اريا اوف يا هدير او اوف ملكة الريتم، عايز اعمل لك دي سيفتي فورا ها؟ خليك احسن دلوقتي المفروض نركز ها؟ بص بنيجي من عند الفي شيب اريا اوف سورو كارتج وتنزل بيها ده الميد لاين لونه وايتش، لونه كمان وايتش. ثالث حاجه في حواليه تو انتيرو جاجولار فينز، يبقى الميد لاين معروف بثلاثه لاند ماركس. بنيجي من عند الفي شيب اريا اوف سورو كارتج حواليه اثنين انتيرو جاجولار فينز لونه وايتش، كل ده 50 اهم واحده وعايز اسمعها من الفي شيب اريا اوف سورو كارتج. باجي من عليها وامشي مع التراكيه كده هو دوت الميد لاين. بص بقى يا ولد بص بص بص فتحت انا كده ايوه، اول ما فتحت تلاقي السيروت ظهرت قدامك يا عشري. طب بتبقى عيانه؟ لا عليها طبقه من بريت لاكيات فاشيه، بجرب فاتح طبقه البريت لاكيات فاشيه، اول ما تفتحها بقت السيروت قدامك عاليه تماما. بص بقى بقى عامل ايه؟ روح مدخل صباح الاندكس ده اهو في البلين ده ما بين البريت لاكيات فاشيه والسيروت وعملها بلاند سيكشن زي بالظبط قميصي ده بريت تراكيه، الجسم ده هي السيرو، بدخل صباعي اهو في البلين ما بين البريت تراكيه والثيرويد واعمل ايه؟ ديسكشن للوب من بريت تراكيه الفاش، حركه جميله بحفر عناطر برضه. الله انا دلوقتي بشرحها لكم بموت في الخطوه دي في الثيرويد، حتى بيسموها ديليفري اوف ذا لوب. بص بص شبه الفتحه في الميد لاين بالفلفه الصاروخ براس الفيتس صدقني نفس الاحساس لما دخل صباح كده وتشل كده تروح ناطر الكويتر بره البكه دي بتسمع في الكورتكس. اه والله يعني انا من خطوات حتى بكون بساعد ناس في سيرودكتومي فامير باخد منه خطوه اقول له بس سيبني اطلع لك اللوبه ليه ايوه لما داخل صباح كده بس وتقوره من بيت الدجال باشا وتروح نطره بصباح كده النطره دي ايوه لها عندنا ريسبتور فاهمين قصدي ازاي؟ ايوه وتروح ايه بص اسمعني بس تروح مطلع اللوب ده لبره كده خلصت اول خطوه انسيجن اند اكسبوجر فاهمين قصدي ازاي؟ فهمتوها يا جماعه؟ يلا انسيجن اند اكسبوجر عادي تاني بص انا عايز احفظكم السيرويد زي ما السيرويد ما فيهاش حاجه بس من عمليات ايه؟ اطلاق السحاب بص بقى كلمه الاول عشان عقله تتداوم دي يلا بنفتح اول حاجه بوخر لو كولر انسيجن بنفتح في اللور سكين كريز سكين وسبوتينيوس وبلاتيزما في الصب بلاتيزما البليل برفع فلاب لغايه الفي شيب اريا فوق ولغايه الايه السمره السنه النوتش ده فاهمين قصدي ازاي؟ بعد كده بنفتح الجنرال انفستنج لاير في الميد لاين تعرف الميد لاين ازاي يا بنت الحلال؟ بالفي شيب اريا سروب كارتج لونه وايتش انتيرو جاجولار فين بنفتح الدين تبص ده عندك مين؟ بريترا كيال فاشيا وي اوبن ذا بريترا كيال فاشيا اند زين باي بلاب ذا سكشن باي يور فينجر انتروديوس يور فينجر بتوين ذا بريترا كيال فاشيا اند سيرويد اند زين ذا سيك ذا سيرويد اند ديليفر ذا لوب خلاص اول خطوه عجبتك عيدها تاني عيدها تاني دي اسمها انسيجن اند اكسبوجر طب تعالى اقول لكم عليها اسئله جميله ساعات بقى انتوا في النساء خدتي لما بيكون تريني بارا وجيت اولدها لقيت الواد دماغه كبيره فانا قلت ده لو نزلته الست دي هتتشرم تتشرم يعني ايه؟ برينيال تير اعمل لها انا ايه؟ ايوه انا بقى اعمل التير مش هي كده هيحصل لها تير التير ده هيمزعها ان اب هازارد واي انا بقى امزعها ان سيرجيكال واي اجي ابص له نتره واقصصها كده حاجه اسمها ايه؟ ابيزيوتومي واروح مولد الواد واروح مقفله، لكن لو انا سبت الواد ينزع امه هيروح بهربيدالي بقى مش كده غلطان؟ تمام، طالما الست هتتمزع هتتمزع يبقى امزعها سيرجيكال، هي دي فكره البيزوتو، طب حلو، تعالى اديك نفس التشبيه، هنعتبر دي كده الفرفر والجويتر ده هو البيبي، فاهماني؟ راس البيبي مش طالعه، يعني تيجي تعملي الدليفري ساعات ده في ناس بتستعمل بتجي لك بجويتر قد دماغك كده مش بهزر والله الناس كده كنت قد كده بقى له 20 سنه عندها تطلعه من الميد لاين انسى انك تعرف تطلعه ادخل صباع من طرق ضيقه الفك نعمل ايه؟ نعمل مصل كاتنج بنعمل ايه بقى؟ بص يا جميل بص تعالى نكبر الجرح عشان ورا الجرح اهو حلو وفتحت انا مين؟ الميد لاين مش قادر اطلع الجويتر من الجرح ده هنا حواليك هنا مين كده؟ هو اللي ضيق الجرح الاستراب مصل البريتراكيال مصل اللي هي ستيرمو ثايرويد وستيرمو هايويد باجي اروح عند الابر بارت كده اخدهم بتوين تو كوخر فورسبس خدهم تحت ايه على حاجه اسمها كوخر فورسبس كده واروح عامل لهم ماسل كاتنج اول ما تقطعهم الكويت اروح طالع لوحده فهي زي الابيزوتومي فاكر زمان كنت بعمل الزوتومي وانا امتياز الواد راسه خلاص نزلت الواد عدى خلاص اول ما اروح قاصص الست يروح الواد بالظبط فاهمين نفس الحركه اول ما بتروح قاصص الماسلز كده بتروح تلاقي الجوتر راح طالع لبره دكتور علاء عثمان سؤاله الشهير يقول لك هو انت اما بتيجي تقطع المصل تقطع فوق ولا تحت كده قلت في النظر زمان قلت في النظر بص المصل ايوه المصل تاخد اورجن من تحت انسيرشن فوق فباجي اقطعها بقطعها فوق نير زيرت انسيرشن النيرف سبلاي العضلات دي نيرف اسمه انسا سيرفيكاليس بدخلهم من تحت كده اسمه النيرف انسا سيرفيكاليس فاحنا بنقطعهم فوق سؤال نوت تو انجر ذا انسا سيرفيكاليس اول ما تقول للدكتور علاء عثمان كده يقول لك تلاقي وشه احمر كده واتضايق يقول لك بنقطعهم فوق عشان ايه؟ على فكره جميع الاساتذه عايزين الاجابه دي بنقطع فوق سو از نوت انجرز انسا سيرفيكاليس ويتش انتر ذيس ماسلز فروم بيلو سو في كات ذيم بيلو يكون انجرز انا دكتور علاء عثمان انا بعتبره من اذكى الناس وانا بعزه الدكتور علاء استاذي واخ اكبر ليا يعني فهو بيقول لك تتضايق منك كده يقول لك ده كلام ده الوسام يقول لك طب بس هو بقى بيعجبني بايه بيشتغل يعني بيمشيك على دماغك يقول لك طب هو انت خدت انسر سيرفيكاليس ليه؟ قول لي ايه اللي يحصل لو قطعنا الانسر سيرفيكاليس؟ بس الاجابه ولا حاجه طب ما بنحافظ عليه ليه؟ اكل بعمل اهل يعني مش مش المفروض اعور حاجه، ممكن اعور زعل يعني. يقول لك ما بنعورش ليه؟ بدل نعوره يعني. هي السؤال احسن وعوره ليه؟ الدكتور علاء عثمان له راي ثاني، وده راي منطقي وعمل. الدكتور علاء عثمان از بيج سيرجن، خلي بالك از فيري بيج فيمس سيرجن في السوق الدكتور علاء. فالدكتور علاء يقول لك ليه يا حبيبي انت بتقطع فوق عشان بتر اكسبوجر للابر بول. يا لهوي تاخد فود مارك عنده تقول لي الابر بول بتاع الثروت مزنوق هنا كده، فانت لما بتقطع فوق بتشوف الابر بول احسن. فمين افضل؟ مكتوب ولا مكتوب ولا؟ فانا ايه؟ طب في ناس ثانيه عايز الاجابه بتاعت الايه؟ الانسر بيكالت. هو انا رحت الدور عاملها ايه؟ جمله واحده يعني يقول لك ايه؟ وي كات ذا ماسلز ابوف نير ذا انسرشن سو از نوت تو انجر ذا انسر بيكالت ان فور بيتر اكسبوجر ذا ابر بول. اصل في ناس بيقول لك ايه؟ وانا عم بفرق يا باشا، ده الدكتور علاء واحده. انت مين حضرتك؟ دكتور مين يا باشا؟ في واحد ما شافش دكتور علاء عثمان. مين ما شافش دكتور علاء عثمان عمره هنا؟ اهو اتفضل. ما بقول لك اهو. فبقول انت فوق ليه؟ حضرتك مين؟ افهم انا عشان اصل كل واحد له اجابه. واجيب لكم بقى سلايد الاساتذه ان شاء الله في اخر المراجعه. كل اساتذه اخذوا توب فيو لاترال فيو وحط لهم رقم وغم عيني مش كده؟ هو تشريك ده سودا. خلاص؟ فانت بقى ايه؟ اي حد يسالك وفاعل جمل على بعض. ها؟ حتى العيال يقول لك في علم عفوش دكتور علاء عثمان، فبيقول لي اساله السؤال ده، بنقطع المسلز فوق ليه؟ قول له سو از نوت تو انجر ذا انسر سيرفايكاليس اند فور بيتر اكسبوجر في الابر. يعني بيقول يعني اول ما بقول لك عينه بدات تسع يقول اقول له اند فور بيتر اكسبوجر. يبقى انت دكتور علاء. اتنرفزت من الاول. ها؟ لو سمحت لما اقول حاجه تحكي ليه؟ ما دي كله داخل انت لا ليه؟ مستغلساني مثلا؟ صعب قوي ان كل الناس تضحك حد لا، صح؟ على الله استخف دمي ولا حد في الخارج. الضحك انا مش من مزاج يا بابا. في حاجه اسمها سينيوريتي. والله ما بهزر. يا جماعه انا عارف بقى انتوا هتخرجوا غلط لما السينيور يستخف دمه لازم الجونيور يضحك. بس انا طبعا اقتنعت بالضحكه. طب اقول لكم اخر نكته سمعتها، نكته صعبه جدا بس صعبه. في واحد امام بيطول في صلاه الجمعه في رمضان والناس تعبانه، والرسول قال من اما فليخاف. فجم الناس يستقول وزير الاوقاف. يا عم وزير الاوقاف راجل لا بيقعد يصلي الجمعه من الجمعه لغايه العصر، بيلزم على منبر المعصر يبكي. جه وزير الاوقاف جابه يا راجل خف الناس وبتاع. ما خففش، راح فصل. جاب واحد تاني بقى له الجمعه ساعتين ونص بره، راح فصل. جاب واحد اخر شيخ زي حازم كده قال له انا عايزك تخف على الناس ده خالص. راح الشيخ ده بقى طلع المنبر، السلام عليكم اما بعد. عارفين قصه سيدنا يوسف؟ قالوا عارفين. قال له بقدم الصلاه. خلاص اختصر خلاص. عارفين هيقعد يعيد. قال لك عارفين قصه سيدنا يوسف؟ قالوا عارفين. بقدم الصلاه خلاص دي كانت قبه. خلاص بقى انا بس بعد ما خلص وصلى قال له يا جماعه عارفين قصه سيدنا موسى؟ قالوا يا جماعه ما جوش الجمعه كمان. ده راجل عايز يستزاد بعد الوزير قال يعني الجمعه الجايه اوف خلاص هو ما وصل. قالوا عارفين قصه سيدنا موسى؟ دي كانت هتبقى الخطبه الجايه ما تجوش المره الجايه. طبعا بعت الوزير هو ده. عجبتكم ولا مش قوي؟ يبقى لازم تتعلم ايه؟ هو كده. خلاص؟ يلا. جميع اللهم صل على سيدنا محمد. بالنسبه للحته دي يبقى الدكتور علاء عثمان لك ايه؟ فوربيت. خلي بالك لما اقول راي الاستاذ يبقى ده عكس كل الناس، يبقى اللي ما اقولوش رايي ده عارف خيالي. عند الدكتور علاء رحت قايل الحته دي مش عارف معلومه دي. خلاص بات البريش. ممكن يبقى انت عارف سرته وكلها لعلمك. عن الفسفوسه دي هو دي ناخد او وقت ما اقول لك يا انت ما بتذاكرش كويس ليه؟ يا ابني هو طيب بس ده هي المعلومه دي حضرتك ما انا قلت لعمليه كلها. خلاص هو خد بطن البريشن. روح مثلا بديك في الاخر ايه؟ 22 من 30 معاك وحاسك وحش. فاهم؟ والعكس يعني العكس ايه؟ اللي كان فيها ظلم طبعا في واد ضايع مش عارف الحته ايه؟ وهو ربنا بقى ما عداله يعني هو لسه ولدته فيها حاجه وراح قال الكلمه وراح قال البوستر اكسبوجر القمر وراح مديله جدته 30 واصلا ما صحيش 20. ايه حدوث ده ربنا بقى؟ فاهمين قصدي؟ فيري جود جماعه. مين؟ ولد ولد. اقول لكم حتتين بقى يعني ليه كنتم الانسجن بنعمله فين؟ مثلا بتاع ايه يا بنت؟ 1 انش اباوت السوبر ستيت نوت. عشان يبقى كوزمتك حلو. طب لو وطيناه ايه اللي يحصل؟ بيلزق في الاستمرار. لو وطيته بيلزق في الاستمرار. طب وايه الغلط في كده يا باشا؟ يعمل كيلويد وفيلي بينفول. بيلزق في البيلوستم هنا. بص العيال رقبته كده. بص تخيل شكلك كده تيجي تعمل اكستنشن واجع جامد جدا وبيعمل كيلويد. فاهمين قصدي ازاي؟ اسمعني بس اسمعوا يا واد يا واد يا كاتيب اسمعوا. فطب دايما هقول لكم حته بقى دي ما قراش في كتب تعلمناها من بعض. جراحين وزاره الصحه كلهم الالتزام بتاعهم واطي ولازم في الاستمرار. اتحداك هات جراح بره الجامعه بيعرف يعمل الالتزام بتاع الصيدله. ليه؟ ما مكتوب في كتب يعني حصل بارتفاع 1 انش يعني ما قراهاش من كل كتب كاتباها. اقول لك بيعملوا حركه بقى تعلمها بتنسجن وانا بعلمها لك وانت تعلمها انت لمستك وهكذا. بص بيعلموا الانسجن بعد ما ينام. بص حركه بص بيجي العيال تنام كده استنى مش كده؟ راح جاي طالع ادي ايه؟ ادي 1 انش اهو وروح باك يا كابتن. بص اهي 1 انش. تعالى بقى عاملين عيال تروح نازله كده تروح نازله تحت تروح نازله في الاستخدام. علمونا بقى اساتذتنا الله يرحمه دكتور شامي مثلا قال لك تعلمها والعيال صاحيه. يعني قبل ما تتبني تعالى كده يعني مثلا بعد الشر يعني بعد الشر عامل راجل ده سيروديك باجي قبل العمليه هو داخل معايا اقول له بس بعد اذنك كده واجي اروح جاي ايه؟ جايب السكين ماركر ادي ايه؟ وادي 1 انش واروح معلم. انت بقى هو قدامي كده كده بقى بالخناق بعد ما بيتبنت قادر عامل كده اوعى تعلمه في الوضع ده. انتوا فاهمين قصدي اقول ايه؟ دي تكات بقى لعلمك مش تكات كتب دي تكات بقى شكرا يا ريس. فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى تعلمه والعيان قاعد. طب اقول لك حاجه جميله جدا. بص يا جماعه انا ايديا الشر عليا يعني ها لسه صغيره شويه على ايدي اللي فيها رعشه رعشه يعني الحمد لله ده ستيبل صح ولا فيها رعشه؟ ستيبل لكن فيها رعشه انت مش شايفها. ليه؟ مفيش حاجه اسمها ايدي يعني انا ايديا قدامك مش لازم يكون عندي كده لكن لعلمك ما اجي اعمل كده اهي لو انا باخد بالمشرط باخد انسجن اهو هات ايديا ستيبل اهي مفيش اي رعشه. لا فيها رعشه اسمها هيزيتيشن ماركس. عايز وانت ايدك فيها رعشه وانت ود عايز تعرفي خد خط القلم يوم تطلع زي بتاع المسطره صح؟ جرب هات قلم بص جرب وانت شاب 22 سنه يعني فيك ايدك لسه السين نستعج بخيره لا جالك رعشه ولا جالك حاجه تعالى خد قلم كده فبيت وهات مسطره مش ممكن يطلع ستريت زي المسطره. طب بنعمل ايه بقى؟ طب ده لما اجي اخد الانسيجن دي انا عايز ادلع العيان بتاعي في يا جماعه اسمعوا شكل جميل المزاج العيان له في الاخر الانسيجن. لو انا جربت دور معلم يطلع الانسيجن حكايه ونسيت ولا كده الدكتور ياسر ده جن فاهمين قصدي ازاي؟ طب انا دلوقتي يبقى لازم تعلم الانسيجن كل ده عشان الكوزمتك وهي صح. رقم اثنين انا عايز يطلع قطعيه ايه؟ لاين كده زي بتاع المسطره مش عارف بقى اعلمه كده وبتاع. بنعمل حركه لذيذه جدا. باجي العين نامت متبلجه بجيب سلك سوتشر حته حرير فتح حرير واروح دايس بيه على قلبتي حد فاهم حاجه؟ واروح عامل حس ايوه والمعلم الفتحه دي تطلع لك قطعيه كده ما تبقاش قبل المشرق. يعني دايما ايه؟ معظمنا بيستسلم ليه المشرق فاتح كده مفيش مشاكل يعني مش يقول لك لا بس لو انت بقى عايز الانسجن يطلع يعني قطعيه حكايه هات بقى حته الحكيمه دي هاتي لي يا مس من فضلك فتح حلو بعد ما نامت تروح جاي ضاغط مكان معاه افتح كده تروح عامل حز جاب المشرق وفتح فيه فاهمين قصدي؟ طب يلا بقى كده انا خلصت اول خطوه انسجن واكسبوجر يلا بقى عشان ما نضيعش وقت في الثيرويد تالت خطوه دي ماسكولارايزيشن. فكروني كده ايه البلاد سبلاي بتاع الثيرويد؟ حد فاكر ولا نسيته؟ ها؟ ايه البلاد سبلاي بتاع الثيرويد جلاند؟ ها؟ لازم انا ببساطه وبدون ما نضيع وقت بص هي لها ثلاثه سيتس اوف فيسلز. بص سوبيريور ثيرويد ارتري اهو وفين؟ بص يا جميل اهو وميدل ثيرويد فين؟ بص وانفيريور ثيرويد ارتري بص ارتري وفينز. ركز معايا يا واد اقول لك ببساطه وبدون عقد. بص سوبيريور ثيرويد ارتري وفين؟ ميدل ثيرويد فين؟ انفيريور ثيرويد ارتري وفين؟ خلي بالك سوبيريور ثيرويد ارتري برانش اوف اكسترنال كاروتر. طب والانفيريور ثيرويد ارتري برانش اوف؟ Thank you. يا جدعان بيبدا من حاجه اسمها السيروس سيرفايكال ترانك من سيريس بارت اوف سبكليفيال، بيبدا من السيروس سيرفايكال ترانك سيريس بارت اوف سبكليفيال ويلف من تحت الكاروتيد شيس كده ويخش على الثايرويد جلاند. ماشي حضرتك؟ تحت الكاروتيد شيس داخل كده على الثايرويد. الاهم بعد الاطلاق ان في نيرفين ريليتد للفيزلز دي، في هنا الاكسترنال لارينجال نيرف، اكسترنال لارينجال نيرف ريليتد للسوبيريو ثايرويد بول، تمام؟ والكارنت لارينجال نيرف العظيم ريليتد للانفيريو ثايرويد فيزلز. هي دي الخطوه المخيفه المريعه الفظيعه البشعه المزعجه في الثايرويدكتومي، وتنفع عشان كده الست ام كلثوم عملت ثايرويدكتومي. فاهمين؟ كان عندها نيرفز وجالها اكزوستاموس وجالها هارت فيلير وجالها اريال فيلير وماتت، لان كان لا يجرؤ جراح، مفيش جراح في العالم يقدر يعمل ام كلثوم العمليه الا ما تكتب له كونسنت انها موافقه يحصل لها اي لارينجال نيرف انجر. ليه؟ قلت لكم ام كلثوم راحت لاكبر جراح في امريكا؟ قال لها I have never did this complication but you may be my first complication. يعني راحت لجراح عمره ما قطع الكرنت او بتاع، وقالت له طب جارانتي انك ما تعورليش النيرف بتاعتي؟ قال لها you may be my first complication. You may be my first bad luck. I will try not to injure these nerves but no guarantee. فاهمين قصدك؟ انا كياس والله العظيم الحمد لله بفضل عمري ما عورت النيرفات دي، لكن والله العظيم فعلا انا حاسس بالراجل ده في كل السيروب يعني مرعب. في كل مره تقول ايه؟ اه هي دي اول مره، يعني كل مره تقول ايه؟ هيحصل بقى مرات وربنا يعدي. يعني لو انت بتفهم كل مره تخاف زي اول مره، اقول ايه؟ ايوه انا بقى لي 20 سنه ما عملتهاش، ما لازم دايما في اول مره غالبا هي النهارده. وان شاء الله ربنا بيعدي. ليه بقى؟ لان النيرفات دي لازقه في الفيسلز جدا، ومعركه الفيسلز ساعات بمربوطه. تعال بقى نقول ازاي بنربط الفيسل مع بعض وخدت السيروليت بتاعي. ادي السيروليت. بص الفيرست ستيب بنربط الفيسل. بص طلع على صوت. بص في ثلاثه، واحد اثنين ثلاثه. بص بص كلام واضح اهو، اسهل من كده ما تلاقيش. دبل ليجيشن ديفيجن اوف ذا ميدل ثايرويد فين. خلص. اول خطوه لازم تبتدي عاشق الميدل ثايرويد فين. لازم دي متفق عليه. هيسالك ليه؟ دبل ليجيشن يعني ربطتين وقف اوف ذا ميدل ثايرويد. ولكن اشمعنى يا واد؟ تقول يا باشا الثلاث صفات. الفين ده شورت قصير جدا، ستاوت يعني تخين، فيكسنج ذا لوب بيثبته في الانترنال جيجرال. فانت لما بتقطعه تلاقي اللوب خلع معاك طلع لبره، لانك انت لو قعدت شغال وهو في الانترنال جيجرال ممكن تفزعه. يعني لو قاعد ماسك عبوس قاعد عامل زي فتله دباره ربط الثايرويد في الجيجرال. فاهم ايها الاخت اللي بتنام؟ زي فتره الدباره ربطها في الجيجرال. لو قعدت بقى اقلع فتره ماسك على الجيجرال فلازم اربطه واخلص من عاره الاول. بعد كده اروح طالع على الابر ثايرويد بول اعمل دبل ليجيشن ديفيجن اوف سوبير ثايرويد فيسل. بص على الرسمه، بص على الرسمه يا ولد، بربط نير. الكلام ده سمعتوه في النظر. العيال اللي بتفهم الكلام ده قايله كله في النظر. فاهمين؟ كانها ريفيجن يعني. بص يا جماعه بنعمل دبل ليجيشن ديفيجن اوف ذيس فيسل نير اور وزين ذا جلاب. طب لما بتربطها نير اور وزين ذا جلاب تو افويد انجري اوف ذا اكسترنال لارينجال. جينا للطامة الكبرى والخطوة المريعة، وهي الخطوة اللي أنا بسميها أم الكبائر في الثايرويد. دي أم الكبائر. فاهمين قصدي؟ لو غلطت هنا بقى وعورت الريكارنت بقت كارثة. أولاً في كارثة ما أنتش عارفها، اللي في الثايرويد أرتري. أنا اسمعوا ليه بخلطها الثايرويد؟ في ثايرويد أرتري بيجي من تحت الكاروتيد جيس يد الثايرويد، وقبل ما يخش في الجلاند بيد البرع ثايرويد بلاد سبلاي. جم العلماء من قديم الازل راي القديم قالوا ايه؟ قال يا ابو ياسر انت خايف من ايه؟ المفروض واحد ما يخافش من اللي خاله. قلت له طب ازاي؟ قال لي يا راجل انت بتربط ده نير اور وزين ذا جلاند صح؟ قال له ده العكس اوي فروم ذا جلاند. يعني هو جاي من تحت الكاروتي تشيز كده اربطه، هو جاي من تحت الكاروتي تشيز داخل على الجلاند اربطه في الحته دي اللي كرهت بعيد عنك خالص. قلت له يا راجل تعتقد؟ قال لي اه فعلا بنربط هنا كده لقينا الكرنت بعيد ما بيتعورش بس بيجي لهم تيتاني، انك ربطت بعيد فبتربط البلاد سبلاي بتاع البرا سيرول فبيجي لهم تيتاني. الراي الحديث بيقول لك لا، الحديث يقول لك ايه؟ بنكسبوز الريكارنت، بنعمل له ديسكشن ونعمل له اكسبوز. وانس اكسبوز اي كان ليجيت نير ذا جلاند وما حصلش انجري للايه؟ للبارا ثايرويد. فاهمين قصدي ازاي؟ الراي الحديث يقول لك ايه؟ يو هاف تو اكسبوز ذا ريكارنت. السؤال الجميل في الشفا بقى وير تو فايند ذا ريكارنت؟ اجابه الطلبه الشاطرين تقول له في جروب بين التراكيه والاسوفيجاس. وي ديسكت ذا ريكارنت ان جروب بين التراكيه والاسوفيجاس اكسبوز ات سو از تو لكن I get years of clarity. بعض الاساتذة بقى يقول لك بقى السؤال ده صعب عليك وبتقول له انا طبعا يقول لك انت بتلاقي كارت فيه بالظبط يا لك تقول له ايه بتدقه بتقول بنلاقيه في جروب بين التراكيه والاسوفيجاس عشان ارضاك على ظهر البيرس دي كده جميل يقول لك تسمع الترينجل اوف اكسبوجر مش هقول لك لا يقول لك هو فجأة بالسؤال كده تسمع الترينجل اوف اكسبوجر الجماعه الامريكان حددها وحمود ترينجل قال لك لو دعست فيه لازم تلاقي ريكارد ايه بقى مش انتوا في النت بتلاقي الرقبه التركيه طالع كده صح الكاروتي تشيز بيجي دماغ كده فبيقابلوا بعض كده الكاروتي تشيز مع التركيه بيقابلوا كده الفيلسروت ارتري بص له بيجي من تحت الكاروتي تشيز كده اهو كده ويروح داخل على الهيرس كده فبيمشي كده بالعرض كده بقى في ترينجل اهو بص بص بص يقول لك الترينجل ده لازم تلاقي فيه ريكفر يا مش انا بحبه قوي بقى في اللي هو ايه الترينجل ما بين التراكيه والكوما والكاروت تشيز والفير ثيرود من تحت يقول لك لو انت جبت المسافه ده باينه قدامك في ثيرود والتراكيه لازم تلاقي ريكفر في الترينجل ده ماشي حضرات اسال سؤال شافه بقى كده خدناه في النظري مش هجاوب يقوم يروح ها ايه النار ريكارنت ريكارنت ايه النار ريكارنت ريكارنت ايوه بص عارفين الريكارنت ليه بيسموه ريكارنت ريكارنت ها عشان بيلف عند الساب جريفيم في اليمين او الاورتيك ارت في الشمال ساعات بيحصل انومالي في الناحيه اليمين فقط ما بيحصلش في الشمال ان الريكارنت ما يلفش يطلع من الفيجر دايركت فاهمين قصدي ازاي يروح طالع من الفيجر داخل على اللارنكس على طول ما يلفش فده سؤال كده على ماشي بيسموه النون ريكارنت ريكارنت يعني الريكارنت اللي ما عملش ريكارنت فاهمين قصدي فيري جود شاطرين يا رجاله وبكده تنتهي تاني خطوه دي فاسكولاريزيشن طيب تاني خطوه الاخيره هي ريموفال اوف ذا جلاند بص يا معلم بعد ما ربطنا الفيسل بجيب مالتيبل اوخر فورسبس بص بجيب مالتيبل اوخر فورسبس واحطها على الجلاند لو انا اعمل سبتوكت سيرودكتومي بشيل كل الجلاند ما عدا البوستر ميديال اسبكت فاروح جاي حاطط هنا كده مالتيبل اوخر فورسبس عشان احدد البوستر ميديال اسبكت واشيل بقيه الجلاند وسلام يا صاحبي السؤال الذي بيفرض نفسه عليك بعد ما شلت الجلاند سبت البوستر ميديال اسبكت بشيل البخر ده ابص الاقي هنا النزيف جاي من البول ده كده من اللوب ده فلازم نعمل هيموستاتيك سوتشرز خلي بالك خلي بالك خلي بالك ان هيموستاسيس ان سيرودكتومي ماست بي بيرفكت لا مصر دائما على قفل الرقبه دراي ليه يا اختي بقى ليه؟ لان عندك لو نزفت شيء بيسافوكيت بيسموها الاكشنري هيمورج فدائما اي جراح فينا بيحرص تماما انا عن نفسي كده يا استاذ الحمد لله انا عملت انا بجيبها سيرفلكتو بحبها والحمد لله ايديا فيها حلوه يعني بعملها حلو فاهمين؟ ساعات اعمل عمليه يعني انا ساعات الحمد لله بكون ربنا يعني مسهل لي ويوم كده يعني قابلت واحد زي كده وربنا مسهل لي في اليوم اتصرف تطلع معايا في ساعه من ساعه الجلد طك طك طك طك طك تلت ساعه ساعات بقى ابص اعمل ايموستاسيس تقول يا راجل ده انت شلت العمليه خدت تلت ساعه ده دي اهم من كل العمليه ساعات تلاقي العيال ان هو واقفين ماله زي قلت يا الدكتور ياسر عامل لي فيها دقه فاهمين يقول لك ده تك تك خلص عليا في تلت ساعه كنا نروح بقى له نص ساعه عمال ايه ايموستاسيس ويربط ويخيط ويعمل طبعا كوسيز ماي بيشنت نايم خباك مش مسؤول عن عنايه برايفت وبتاع كده لو اتخنقت النايم ماله لكن ياسر هيقول لك ده موت اختنا طب انا ايه؟ العيانه ما تنزفش يا ريس هتسالني السؤال الشهير دكتور ياسر عندي سؤال ما بيموتني يقول لك نعم تقول لي انت ربطت الميدل سيرود ربطت السويد سيرود بس ربطت اللي فيه سيرود بس فاهمين قصدك؟ العيانه بتخر منين؟ يلا جاوب السؤال ايوه شاطرين صح بتخر من تراكيه والسوشيال براكشز في طبعا الجلان ها بتاخد تراكيه والسوفيجيال برانشز كده بتديها فيري ريتش بلاد فلاد يعني برغم انك انت ربطت الميجور فيسل ستيل برضه بتلاقي بليدنج بالذات لو كانت عيال توكسيك كانت عيال توكسيك اول ما بتقطع بتلاقي ان هو فيه دم فمين قصدي يا جماعه اتمنى تكونوا فهمتوا الثيرويد هسمعك لو موجود حالا نعمل بروتيموستيزس ونحط درينز من غير ما حد فضل ساكشن درين حاجه اسمها ريدي بقى ابرات الالات قريب بعد بعيد يعني اسمها ساكشن درين بنركب درناها كده بتشفط الدم وبنقفل الرقبه مره ثانيه بنقفل بقى بنقفل دي فاشل بنقفل بلاتيزما كسيبرت لير فمين قصدي بنقفل الجلد ودايما ترى ايه يا معلم؟ ترى ايه؟ دلع العيان فاين دلع العيانه بتاعتك فاهمين؟ تقفل بقى الجلد بقى ايه؟ سب كوتيكولار فاهمين قصدي ازاي؟ دايما اقول لك بقى مثلا خلي بالك ايه في الجلد مش انت ليه؟ بتكون تعبت. الاحلام اللي في الجلد. بص انا كان راح ولا قام عندي جلد ولا الكرمت؟ بس يعني يهمه الجلد. عشان عارف يعني انا طبعا اهم حاجه ايه؟ البين جوك في العمليه ما عوضش الاكسترنال ما عوضش الكات العمليه سيف عملت ديموستيز يعني بالنسبه لي كراجل بفهم هو ده الشغل بقى ان الفم ما اتعورتش الدنيا مقفوله دراي هو ده الشغل ايه الجلد ده فاهمين فبتيجي تروح انت غصب عنك بقى لك ساعتين تعب هات يا ست خد تك تك تك تك تبص تلاقي بقى عامل كابيس الفل العين ده جلد ده جاب راح فيري بال هاتش روح له تاني ليه عشان الجلد واقع اعمل ايه انا عن نفسي بروح جاي مخلص واقعد اقول للنبي اقفل انا هنسى بوتيك ولا لا النبي طالما خد اوردر حتى النبي ما ينفعش يقول تعبان والنبي بيتعب وقت مره الدكتور علي عثمان والله النايب بيقول له ايه؟ الدكتور علي عثمان عمال يشتمه يشتمه فالنايب بيقول له يا جماعه كده بصراحه زعلان قال له زعلان؟ ليه انت في نفسك بني ادم؟ بني ادم يعني بتحس بقى وتزعل وتفرح؟ فقال له ايه؟ بص عجبني الدكتور علي برده جميل جدا قال له يا باشا يعني حيوان يا باشا؟ قال انا ما قلتش كده برده عشان يعني ما بقاش حرام قدام ربنا قال له امال انا ايه يا باشا؟ قال له انت نايم عجبني يعني النايم ده حيوان ولا بني ادم يعني يا دكتور علي عثمان فرايب النايم ده سيبل الكريتشر فبقول له ايه؟ هو بيقول له انت عامل نفسك بني ادم؟ قال له مش بني ادم قال لا مش بني ادم قال له يعني ايه حيوان؟ قال له انا قلت حيوان امال ايه؟ قال له انت نايم سالت الدكتور علي بعدها قال لي النايم ده حاجه كده وسط في الاجمل كده يعني انت ممكن كلاسيفايد از هيومن ولا انيمال هو ما بين النبات يعني ما تفهمش النبات يعني هو النايم بيبقى حاجه كده يعني ما بين النبات في روح ما انت عارفين يعني في روح زي كده ها فخلي النايم يقفله سب كوتيكولار الفكر بنام هيجرب ها ان شاء الله بص بنقفله ايه سب كوتيكولار هقول لك الغرز دي عندك فضوله مع اسمه جاد حسن بص يا ابراهيم بيسالني على فكره في اخر حصه في الاوبراتيف هقول لكم خيوط وانواع الغرز لكن برضه مش هكسفك عشان انت صديق سب كوتيكولار اللي هو بنقفل الجلد بغرز من تحت الجلد ما تبانش من بره تلاقي الجلد مقفول قدامك وما تبانش هقول لك فكرتها ايه يا ابراهيم وبعدين لسه لا حصه الكلام ده جاي بس طالما انت برضه صديقي وسالت مش هحرمك عندك جرح اهو فبتيجي تعمل انت ايه؟ وتروح جايب خيط بص يا جماعه دي احلى غرز بتطلع الجلد وامشي بص بص باخد غرز ديرمس من تحت الجلد كده بص واطلع كده وبعدين امشي كده ديرمس بعدين امشي كده وبعدين كده ديرمس بص بص كده بعدين كده لما تشد الخيط تلاقي الجرح مقفول اهو اتقفل والخيط ماشي تحت الكيوتي انت فاهم انا مش شايفه الخيط ماشي كده لكن العيان في الاخر شايف بره ايه؟ خط بس بص الايدج لازقه ببعض ومفيش خيط ماسكه يعني بسم الله الرحمن الرحيم ملزوقه بايه؟ قول بتفاف فبنت بتلزقها بتفاف ها دي اسمها سب كوتيكولار جميله من تحت الكوتيكل وفي كمان كليبسات طالعه موضه اسمها ميكنز كليبس كليبسات ستانلس ما بتسيبش اسنان خالص بس غاليه 300 جنيه دي تاخد ثانيه بقى في الاخر بص برجيت ايدج على بعض في كليبسات عارفين الدباسه بتاع الورق بتاعتكم يعني زيها بالظبط تك تك تك تك تك تك تروح قافله الجلد بتفك بعد اسبوع او خمس ايام بس اهم حاجه الكليبسات الستانلس دي تشيلها وما تسيبش اي سكار خالص كل ده هدفي منه ايه ان دلع العيان تطلع العينه دي منطقه اكسبوز فاهمين ما يصحش منها تبقى ايه منظرها وحش منطقه اكسبوز ولا لا ها اكسبوز حتى العينه محجبه اصل هو جه فرضا واحده لا ما المحجبه في بيتها بتبقى اكسبوز ده العيب ده المحجبه مشكله عن اللي مش محجبه، اللي مش محجبه بتعملها بدل سكار بتعذب كل الناس اللي في الشارع واللي في البيت وجوزها وكل المحجبه بتعذب جوزها بس يعني في الشارع بتبقى لابسه تيجي اول ما تروح تبقى خلعانه الحجاب ومشاره بالسكار تجيب للراجل اكتئاب كل ما يشوفها يحس انه متجوز سكار ده اول ما تخش باب الشقه بتروح ايه خلق الحجاب على طول حرانه بقى تروح مطلعه لنا السكار في وش الراجل فيعني بترحم كل الناس ما عدا جوزها محجبه فاهمين قصدي ازاي؟ بس كده. اتمنى تكونوا فهمتوا السبب دي جميله. ها؟ جماعه بصوا بصوا جمال الاوبرتي في ايه بقى؟ في ايه؟ مش حوالي خمس ست صفحات ولا حاجه، دي خمس ست سطور، يعني بص بص بص ولد دكتور ياسر خلصنا ستيبس اوف سيرودين، تعرف تريحها اقل من 1 مينت؟ طب هقول لك ازاي؟ هقول لك ازاي؟ بس اهم حاجه تكون فاهم يعني انا لو جيت عملت تشات بس الطلبه زيكم بيحضروا حصه وسيبوا حصه وما بيذاكروش قاعد حاضره كله، لو قلت لي تعالى نحضر النهارده ترجع الكوبر الكتاب ده كله في وانا ورا وانا ورا ساعه اقوله من جلده لجلده بس واحد حاضر ما بقاش فيرست تايم، ما هو فيرست تايم مش ممكن ساعه تاخد عمليه واحده، لكن الكتاب كله في ساعه هات لي واحد حاضر معايا الكوبر ده من اوله لاخره واديني ساعه من 12 لواحده ارجع له الكتاب ده كله بالحرف. طب اوريك ازاي؟ راجع لي السيرود كده في اقل من دقيقه بالتبعيه يبقى الكتاب يخلص في ساعه، لو صار خد دقيقه يبقى الكتاب يخلص في ساعه. بص بقى بفتح كوخر لوك بالاول العنب قدام صبايا بحط الرنج بيلو تحت راسه وبحط سند باك تحت كتفه، بفتح كوخر لو كولا تنسجن في اللور كريس، بفتح سكين وسبكوتين اسمه بلاتيزما، بوصل للسب بلاتيزما البلين، برفع فلاب لغايه الفي شيب اريا اوف ثرو كارتريج وتحت غطس سمرة السنه النص، بنثبت الفلاب مكانه يا بسيسي جور ريتراكتور يا اما بغرز نحطها في الفور، بعد كده بفتح الجنرال انفست كلير في الميد لاين، بعرف الميد لاين ان هو من الفي شيب اريا اوف ثرو كارتريج ولونه وايتش وحواليه تو انتيريو جاجولار فين. وبعد بنفتح جنرال انفستنج لير لو لقيت الجرح ضيق بعمل ماسل كاتنج باخد البريتراكيال ماسل على اثنين كوخر احسن تاخدهم فوق مش تحت فوربيتال اكسبوجر اوف ذا ابر بول اند سو از نوت تو انجرز انسا سيرفيكالز. فتحت انت بقى بتلاقي قدامك الثيرويد بتروح جاي فاتح البريتراكيال فاشل وتدخل صباعك ما بين الثيرويد والفاشل وتسلك اللوب وتعمله ديليفري. بعد كده بتعمل ديفاسبولاريزيشن دبل ليجيشن ديفيجن اوف ذا ميدل ثيرويد فين وبعدين دبل ليجيشن ديفيجن اوف ذا ابر ثيرويد بول او ابر ثيرويد بيسز نيكور وزين ذا جلاند اند ذن وي اكسبوز ذا ريكرنت ان ذا جروف بتوين تراكيا اند اوسوفيجاس or in the triangle of exposure and then we ligate the vessels in fierce throat vessels near the gland. After we ligate the vessels, we put multiple Kocher forceps over the gland and we leave the postromedial aspect and then we shave the gland or we remove the gland. After you remove the gland, you have to guarantee a perfect hemostasis. And then you close the vision, you put a suction drain and you close the vision to the layers. انتوا فهمتوا عايز اقول ايه؟ عشان كده الثلاث طلبه بس اللي مش دلوقتي اوريكم بس وبيعطلونا افتكروا كلامي ده وانا بقول لكم اهو اما اجي بقى اسرع عامل ريفيجن السيرودكتوم اللي قاعد سامعها زيكم عايز يسمعها بسرعه ده انترست ما تقعد تعيدها تاني بالراحه ملل التاني ما سمعهاش بالراحه يا دكتور مش فاهم انتوا فاهمين عايز اقول ايه يا جماعه؟ طب اعمل ايه ساعتها؟ انتوا فاهمين؟ يبقى الطالب ده اللي مش مكتئب بردن بردن عليه انا لو كل اللي حضر لي بعيدها بقدر اعيد عليها في خمس دقايق لا ده انا ما حضرهاش جاي يسمع السيرودكتوم جاي يستفادها من الاول محتاج بقى نشرح بالريد ده انتوا فاهمين يا جماعه؟ ولو جيت قلت انا بسرعه انا جاي يا دكتور مش فاهم حاجه ما ايه الريفيجن بقى؟ طيب اقولها بالراحه اكيد تكمل لي تقول ايه؟ يا عم ما انت الكلام ده قلته قبل كده انجز انت فهمت قصدي اللي انا عاطي ده بنجز ولا بطل؟ حاجه تنرفز ماشي يا بكوات طيب نيجي بقى على الحته الجميله بوست اوبرتيف تريتمنت مفيش حاجه سبيسيفيك جاست انالجيزكس وخلاص او معاه تفوق تاكل وتشرب وزي الفل اهم حاجه توتش الريسبيريشن بتاع العيان اهم حاجه عندي نفس العيان سيرودكتومي لازم يكون نفسه كويس عشان كده يا جماعه بصوا كلنا كجراحين كلنا كجراحين لما بعمل سيرودكتومي ما بقدرش اروح بيتي الا لما اسمع بتاع التقدير يقول لي بوست كورتس ار وايز فاهمين قصدي اقول يعني دايما كلنا لغايه سني ده ما زلت بخاف من يعني ما زال بيجي التكات بعد ما اخلص سيرويد اخلص وقف الجيب واطلع بره فاهمين قصدي بعد بتاع التخدير بيفوقها بعد ما يفوقها بيبص بالريبسكوب بتاعه على الفوكر كور ما بقدرش اروح بيتي الا ما بتاع التخدير يقول لي ايه تسلم ايدك يا باشا بوست كورتس ار موبايل اقول له ثانك يو فيري ماتش اقعد اعمل ايه فاهمين انا عن نفسي انا مش هقول لك ما بطلبش ايزي اه والله انا عمري ما باخد فيس قبل العمليه في جراحين بياخدوا قبل العمليه انا اي نيفر دو ذيس دايما العيان حاسس ان خففته تحت بدي نفسي اخد فيس انت فاهم قصدي ولا ايه؟ يعني اول ما اخد فلوس ما اشتغلتش بيها الاول ايه العيان خف خرج او امتى اطلب فلوسي بقى وبعين واسعه او بتاع التخدير ليه العمليه خلصت استنى ايدك الكورس موبايل سو اي ديد ماي جوب مش كده افضل من حقي ان اقول عايز كذا بقى انت فاهمين قصدي ولا ايه؟ لكن والله انا رايي ما اعرفش اخد فلوس من العيان قبل ما يقول الكورس ار موبايل بعدها احس ان حقي ان اخد حقي بقى فاهمين قصدي ازاي؟ فهمتوا يا جماعه؟ اي سؤال؟ بيان هنا بيان هنا قولوا الثيرويدكتومي ممكن تيجي ريتك تبقى لا تحرير. هي كيلو بيها التحريري؟ يعني كويشن ولا تكتبي دبليو كيو يعني ريت الكويشن. تعالوا بقى نقول ليه بقى؟ خلي بالك اسالكم سؤال جميل واخير، هي الكوميونيكيشن دي نظري ولا عملي؟ نظري يعني العمل هو الجزء اللي فات ده. تعالى بقى اقول لك ايه الكومبليكيشن في سيرفيكتوم يا رجاله؟ ها؟ يا رب يا رب الحمد اللي عندي يا رب الحمد يا رب برحمتك في العيال الضايعين دول. ها؟ اوبراتيف وبوست اوبراتيف صح صح. قربنا نروح قدامنا نص ساعه كده ونروح. ها؟ يلا عشان تلحقي تروحي وانتي فايق. اخ جماعه ولد ولد اوبراتيف وبوست اوبراتيف. اوبراتيف انجري وهيموري. انجري ممكن نعوض ايه في الثانويه دي؟ هتقول من اللي انا كده نعوض ايه؟ نعوض ايه؟ في الانجري ممكن نعوض واحد قال لي البارا ثايرويد جدع يعني. نعوض النيرف بتاع اللارنج اكسترنال لارنجال نيرف انترنال لارنجال نيرف ريكرنت لارنجال نيرف. نعوض التراكيه شاطرين. ها لو عوضنا التراكيه لازم نخيطها بنط ابزوربر بالسوتشر زي البرولين، ان التراكيه كاتلت ما عندهاش قدره على النيلي. اهو ده شكل نظري. بص بص ده شرح نظري مش كده؟ لو جت ريتن وجيت اعترضت في اللجنه يا دكتور مش اوبرتيف ما يجيش، ما هو ده مش اوبرتيف، ده مش اوبرتيف. انا ما بقولكيش كل ستيبس في سيرودكتوم عشان تعترض، انا بسالك كومبليكيشن اللي كانت لما تعور يعمل ايه؟ ده مش نظري. كسلنا منجا تعور يعمل ايه؟ ده مش نظري. اما اتبرز سيرود تعور تعمل ايه؟ تيتاني. ده مش نظري يعني، قصدي ده مش اوبرتيف يعني، ده مش تيبكو تيتاني. هي تيتاني ده ستيبس. فهمت قصدي؟ فيري جود. يلا بقى بصوا يا جماعه ولد بص، فبنعمل نعور الايه؟ التراكيه. ممكن نعور النيرفات. طب خدناها زمان في النظر يا سيدكم بقى تقروها. ها؟ وبعدين هريحها مع النظر ان شاء الله. ها؟ فكروني كده النيرف سبلاي بتاع اللارنكس، حد فاكر؟ فكروني كده لما اشوف من غير مذاكره. ها؟ ها؟ احنا قلنا ايه؟ اللارنكس فاكرينها كانت عامله دي كده الفوكال فورم، ودي كده الكليكوثيرود ماسل اللي بتعمل هاي بيتش فويس. عايزك اراجعكم على الثيرويد بس يعني انا عايز كده دماغ طلبتي لسه فاكرينها من الشهر اللي فات ولا لسه؟ ها؟ قلنا اللارنكس ايه النيرف سبلاي؟ قلنا ريكرنت لارنجال نيرف بيدي موتور سبلاي تخون باسلز اوف ذا لارنكس اكسبت الكريكو ثيرويد وبيدي سنسيشن الميكوزا تحت الفوكر فول. انا بقول لك بسرعه بس عشان لسه راجعنا مع الثيرويد. فاهمين؟ تمام. طب تيجي بقى يبقى هو قرف من الكريكو ثيرويد والميكوزا اباف ذا فوكر فول، فربنا بيجيب نيرف من الفيجاس اسمه سبيرو لارنجال نيرف بيدي انترنا اللارنجيا للميكوزا واكسترنا اللارنجيا للكريكو ثيرويد ماسل. لو انا بعمل ثيرودكتومي عورت الاكسترنا اللارنجيا نيرف ده بيعمل هورسنس وبيعمل لوس اوف هاي بيتش فويس. طب لو عورت الانترنا اللارنجيا نيرف بيعمل تشوكينج. فاهمين؟ عشان بيقلل السنسيشن في الحته دي. لو عورت الريكارنت ده خدوه بقى ناخده في النظري. في الريكارنت بقى لو اتعورت ده فكرتكم ايه في ثانيه؟ هل عورته بارشل ولا كومبليت؟ يونيلاترال ولا باي لاترال؟ مش كده؟ لو عوضت بارشال يونيلاترال بيعمل اكزيرشال ديسنيا، لو بارشال باي لاترال بيعمل سفوكيشن، لو كومبليت يونيلاترال بيعمل هورسنس، ولو كومبليت باي لاترال بيعمل افونيا. هرجع بعدين مع السيرويد. المهم انا النهارده مش عايز اخش في تفاصيل نظريه ضيقك، انا عاوز بس قول كفايه ايه؟ ريكارنت لارنجال انجن. بعدين لما ارجع السيرويد نكتبه بقى، بس هم اعرف لي نوت ايتم نعور الريكارنت. عوض اكسترنال لارنجال مش عايز ازعجك، انا عايز اوبرتيف تستمتع بيه ريجاردلس النظري. تقول عور التركيه، عور الباراثيرويد، عور الاكسترنال لارنجال بيعمل ايه؟ مش مهم النهارده ما تزعجش قلبك. عور انترنال لارنجال، عور الريكارنت لارنجال، مش كده غلطان؟ جميل. هنا بقى اسمع الحته الجميله دي من المفاجآت، نجيب لك سؤال بطنه بدل ما يجيبوا لك سؤال بطنه بنغيظك. انا عايز اغيظك، اغيظك بقول لك ايه؟ جيب ان اكونت اون تيتاني دول التيتر يعني مش خدناه في البطنه، لا اقول لك ايه بولت سيرفيكتوم تيتر، ما هو نفس السؤال. قال يعني بريليت لعملي. طب انا اكلمكم على حته جميله وبعدين هنلاقيها في سيره الريتم. يا جماعه اسمع الحته دي ابراهيم هتعجبك، وده ابراهيم ده من العيال اللي بحبهم، بيحب بيلاقي معلومه حلوه يركز كده ويبص. في ناس اول ما اقول معلومه حلوه يروح باصص لي في الارض. في عيال بتحب الغزل. فاهمين قصدي ازاي؟ في الدفعه اللي فاتت كانت مشهوره نقول المعلومه دي حلوه وراح يقوم راح الحمام. فاهمين قصدي ازاي؟ طيب تعالوا اقول لكم معلومه حلوه جدا، احنا ازاي بنعوض البلغه السعوديه في العمليات؟ اقول لكم حته جميله، ازاي بنعورها؟ اول مره اقول لكم الحته دي بثلاث طرق، يا اما بنشيل الاربعه جد، يا اما بنقطع البلاط سبلاي عنهم، يا اما ساعات تلاقي عيانه انت اسمك ايه؟ بص يا ابو حميد، عيانه بتاعت ناس لجت سنه 2005 لجت سنه 2008 التتني، يقول لك يعني ابو شكري في ايه؟ يعني قعدت بقى لها ثلاث سنين، يعني التتني المفروض ايه؟ ثاني يوم العمليه على يوميها بالليل تلاقي العيان جاله اتعور وكارو فيه الاسباب، تعرف يوميا انك عورت بره سيروي، ربنا يعافينا يعني، لكن دي بتستهبل عادي ثلاث سنين نورمال وجايالي كاربو فيدا الاسباز بكل اللي حصل بيحصل فيبروز، دي بقى الظاهر اسود دي مش غلطه مني بقى، ساعات بيحصل فيبروز في النت بعد العمليه، الفيبروز يضغط على البلاط سبلاي بتاع الاربعه جنب، دي بقى واحده حظها اسود اللي هي الفيبروز ضغط على البلاط سبلاي بتاع الجلاند فجابتها تتل، دي بقى اوت اوف ماي هاند، لكن العينه اللي يوميها بالليل تتعوج ويجي لها كاربو فيدا الاسباز يبقى انت يا شلت الجلاند يا ربطت البلاط سبلاي بتاع الاربعه جهاز، فهمت قصدي؟ تمام، بيجي لك العيان عندها تيتاني بقى، فاكرين بقى كلام البطنه بقى، ليتر تو مانيتس وتشوف ستيك ساين وترسو ساين، كلام بقى بتاعنا القديم ده عيب بقى، ها؟ طب اسالك سؤال لعروسه جميل جدا، ايه الايرليست مانيفيستي اوف تيتاني؟ انتوا عارفينها منين؟ ها؟ اصل كنت رديت الرسول مش متعود منكم على كده، ده سؤال في شبه وديك يا جامد قوي ده، حبوه قوي. بس عرفتوه منين يعني؟ انا لسه كنت هستعرض عليكم بيها بقى واقول لكم اوعى تتعور. ها؟ دي اقل حاجه عند الدكتور. اه. اقل حاجه يقول لك عارف انت لو تساله صح من الاول انت بتساله غلط اصلا. يقول لك اول سؤال صح من الست مش عارف. فعلا زي ما انت قلت صح عجبتوني وسمع كده قال او يعني هنجز لكم عليا. بص سيركم اورال نمنس. ايه دي الايرلس؟ ما تجيش بقى تفكروا فيدا الاسباب بديليه بقى، فاهمين قصدي؟ تلاقي العيال تقول لك يا دكتور بقي مدمر، لما بشرب شاي مش حاسه ببقي. لا خلاص ما تشربيش شاي. صح؟ منطق؟ جميل التتني، طب بص طب واحده جالها تتني، بروح عامل السيرم كالسيوم الاقي مثلا ايه قليل، علاجها ايه؟ اعمل ايه يعني؟ ارجع اليمات بيعمل ايه؟ بيمشي على فيتامين دي وكالسيوم خلاص اعمل كالسيوم وفيتامين خلاص بس هو يعني انا بصراحه حصل معايا مرضين بس في المرضين كانت ريفرسال ازاي بقى؟ ساعات بيبقى بوست اوفر فيشن اديما ضغط على البلاد سبلاي فانا حصل معايا مرضين بصراحه عيني ليله العمليه جالها كهرباء اسباب ما تلاقيش طبعا انا من النوع المتماسك جدا ما اوعى تهدم عيني وتعمل بقى تبتدي تتلعثم وتبقى عليك فالعين يربط انك عندك غلط. قامت العيش ونام طبيعي جدا ولا ما حصلش كده بالعمليه فشلت مش معاك. لازم طبعا معانا احنا طبعا بنبقى شايلين الورم كله فالغده بتاعت الدرقيه بتتاثر شويه وده بيبقى عيب في جسمك انت. ما تلاقيش خالص. طب يا دكتور ياسر دي يا ابني كالسيوم طبعا دي انبول كالسيوم انا ماشيها على اورال كالسيوم وفيتامين دي. الفتا في المرتين بصراحه مشيت معانا شهرين كده وجيت بعد شهرين عملت جرادوال تيبرنج والقلب مش هتزق يعني وخلاص ايه بتقول شويه كبيمه ولا بتاع خلاص ماشي حضرتك. طب اسالكم سؤال جميل مش مكتوب في الورقه ده بيسالوه بتوع سبع النحو يقول لك هو سؤال ثيوريتيكال اكتر يا ترى سردونه ايه؟ يعني بتبقى ايه مش براون كده عامله زي الفات زي الليتينول. طب دلوقتي وانت شغال بيسال سؤال بتاع سبع جراحه غريب جدا عمرنا ما عملناه وانت شغال لقيت حته دهنه كده على الترابيزه مش عارف دي بره سيرود ولا حته دهنه على الكتاب اللي اتاكد اسيحها بص الرد اسيح جاب المرته وعمل السمنه بلدي تبقى دي حته دهن طلع منها طوبه يا كارثه يعني ها تبقى بره سيرود حلوه سياحه بس رد عالي اللي هو بتاع رد ورباط البيوت بقى الناس بتسمنه ورمضان والعيد ها نعمل ايه بقى؟ دلوقتي انا معايا حته دهنه اهي انتر اوبرتيف انا مش عارف دي بره الثيرويد ولا حته دهنه هي لها رد في الكتب بيقول لك هات شويه صلايب شويه صلايب جيت ده بصلايب وارميها فيها كده لو عامت على وش الميه تبقى ديت فات لو غيرت التبرز ليه بقى؟ بيقول لك ان الكثافه النوعيه او الديتنسيتي بتاعت الجماعه اللي بيتكلموا. بحكي معلومه الساده. انا مش قاعد بسليك في نهار رمضان خلاك ما صايم خلاك ما جربتوش الصيام تقف كده وتتكلم. والصيام هتقول انا ما شربتش ميه على الاقل يعني فزي ما بقول لك سعادتك غطسيه في الميه بالعربي لو غطست لو بره سيرو طب لو عانت تبقى حته نهمه طب طلعت بره سيرو بتعمل ايه؟ ايوه اعمل لها امبلانتيشن بس مش في الدراع بقى يا عدول ولا في الابدومنا الاول الكلام ده انت بتاخد النظري انت ما انت فاتح اهو من الله فلسطين ومصرك ما احسن انت فاتح مصر ايه؟ مش انا كده كده فاتح الرقبه ولسه انت الاوبرتيف بجرب فاتح انت في سنوات انت فاتح في سنوات مصر قبل عليك تاخد بلاس ده مش تاخد دي كده السرلين جماعه بوست اوبرتيف كومبليكيشن اهم حاجه رياكشنري هيموريدج اهم حاجه رياكشنري هيموريدج خلي بالك لو العيانه بعد عمليه نزفت شي ميل ضاي ليه؟ لما بيحصل نزيف بص بيحصل انكريز بريشر في النك يضغط على البريت تراكيال ماسلز تروح حاصله سباس يروح يزيد البريشر في النك يضغط على الفيز اوف ذا لارينكس يعمل ريجل اديما وسفوكيشن عارف علاجه ايه؟ اوبن ذا ووند باك اوبن ذا ووند باك دخلت على العينه يعني بتعمل نفس الصوت ده ليه؟ ده بتتخنق اللارنج بتضيق ده العين صوتها جاي بره في الشارع ده اللي بيزعل كمان مالك يا حبيبي ايه كده ايه دي؟ جاي ده مالك كده مالك يا حبيبي مش عارف تعمل تنفس رياضه ضايع وتلاقيها بتعكلها ايديها ها؟ وجاي شويه زيت وايه والرجليك مكسوعه قطيعه والانتاج بيعجبوني قوي بيعالج بالطب الطبيعي مالك يا اختي مالك يا حبيبي الست هتطلع تنفس يا اختي يا ابني المصيبه يا اختي يا ابني يا اختي يا ابني كده ها ويجيب شويه زيت وتعكلها ايديها وايه مالك كده ايه ايه ايه ايه ايه ايه عمال تزرق تزرق لغايه ما سكت ليه يا غالي خلاص سكت ليه يا حبيبتي حبيبتك مش هتتكلم تاني يا ضنايا ها قطعت النفس ها طبعا العيانه بتتخنق وانت واقف بتتفرج بتعكيها ايديها وبتصبرها ها؟ طبعا الصح اوبن يقول لك يا باشا انا خاف افتح الكرم ما يطلعش من اخر رجل تيجي تشنقوني ما طبعا برضه مش من حقك انك تقول داخل على جرح سودا فاتح لها نرجع نلاقي الواد الجاي مفتح الرقبه بتاع العيانين فاهمين انا قصدي ازاي؟ ف اللي حصل ان هو بنفتح الرقبه ونفضي النزيف وطبعا ايه اول ما نفضي النزيف فهي كده ناخد اوضه العمليات ونكسب له الجرح ايدين ونشوف اللي كان بيدخله ونربطه ونقفل. اسالك سؤال اخير نقفل بيه الحديث في هذه الحصه اللعينه. What are the causes of respiratory distress other than this؟ السؤال بصوره اوضح. انت محمين مره كده فقت انت مره تخيل كده انك مره فقت تخيل ايماجن انك مره فقت ودخلت على عيانه عملت لها سيروت لقيت لها ومزرقه ايه الاسباب اللي ممكن تؤدي كده؟ عشان كده انا قلت لك في البوست اوبراتيف انا بقول للحكيم هو الواد الامتياز والواد النير عكوا على نفس العيان قال يهمني مش الفايتال ده يهمني نفسها ايه الخمس اسباب انا هقول لك اللي يخنقوا عيانه بوست سيروديكتومي انا قلت واحده منهم رياكشنال هيمورد تاني واحده بايلاترال بارشال كرر ثارينجيال انجري تالت واحده لارينجو تراكيو ماليشيا رابع واحده لارينجيال ايديما من اللعب حوالين العمليه او خامس واحده لارينجيزماس سترايدولاس ساعات بنشيل الباراسيرول يخشوا في لارينجيال سباز حاجه اسمها لارينجيزماس سترايدولاس يبقى اذا لقيت عيانه بتتخنق بوست سيروديكتومي يا اما تكون رياكشنال هيمورد يا بايلاترال بارشال كرر ثارينجيال انجري يا لارينجيال ايديما يا لارينجو تراكيو ماليشيا يا اما تكون لارينجيزماس سترايدولاس ماشي حضرات ده كلام لطيف طبعا في اذر كومبليكيشن هايبوثيروديزم وند انفكشن كيلويد دي حاجات بقى بسيطه اوكي تنتهي السيروديكتومي العظيمه جماعه بجد بجد بجد النهارده خدنا عمليه توب كلاس اسمها ايه؟ بس هسمعك يا محمود حالا بس في حته صغيره اقولها قبل ما انسى لا هسمعك فعلا مش ناسي سؤالك هو سؤالك ايه؟ استنى بخلص بص لسه ده نفس السؤال، يقول له سؤالي كان ايه؟ ها؟ قولوا يا اسلام ما بتحسنوا ايه؟ ها؟ بصوا الحته الجميله اللي بعض الاساتذه ساعات بيسالك فيها، يقول لك ان في السب توتال سيرودكتومي بتشيل ايه؟ بتشيل الجلاد وبتسيب ايه؟ بصوا ميديال اسبكت، بروفايدد ان جوست ميديال اسبكت ضمن، مش كده؟ ما يكونش فيه نوديولز، لكن لو فيه نوديولز بنشيله كله توتال. بقول لكم على طالعه موضه دلوقتي ياما في ام البلد كلها، اي سيرود توتال. كان زمان الكناين سب توتال والماليجنت توتال، مش كده؟ لقيت كله توتال عشان الجرد. دلوقتي كل الناس ايه بيشتري دماغه. اه والله ما بقول عصر السرعه، عصر النت. دلوقتي ايه؟ الجراح ما بقاش عنده تقطان ان العيان اعمل له عمليه ويرجع ويتابع واصله وما اصلش، ولا ايه؟ انا عايز اعمل الان عمليه واخد القرشين واتفك منه. مش بهزر معاك، هو ده التفكير السائد. اتفك خلته وخلتك وفرقه خلاه. خلاص انا خاف، مع السلامه. فاهمين؟ ما يجيش يقول لي اصل والحق ومش عارف الجرح والزفت والنيله، فكل يقول لك ايه؟ طالما انت كنت ثيرود سيرجر اعمل توتال ومشاها ثيرود هرمون ريبليسمنت فور لايف وخلصت. انت فاهم؟ ولا تقول لي بقى ريكرنس ولا مش ريكرنس. العادي كنا زمان نعمل ايه؟ سب توتال ونسيب البوتل ميديا الاسبل وندي العيال بوبسي التروكسين بيردين عشان يسبريس التي اس اتش وما يحصلش ريكرنس. فاهمين؟ بس وبتمشي الحال. دلوقتي قال لك بص اللي ياخد قرص ياخد اربعه، انت فاهم قصدي اقول ايه؟ اللي ياخد قرص ياخد اربعه، يبقى نشيله السيرويد وياخد اربع اقراص. هذا الراي لعلمك 90% من جراحي مصر مش عادي دلوقتي، عشان يبقى عادي يعني. فاهمين قصدك؟ ال 10% بقى اللي بيعملوا سب توتال يسالك يقول لك طلع عملنا سب توتال بنسيب قد ايه وبنسيب قد ايه؟ بص بقى دي بقى السؤال الجبني 60 كلمه بجد. بص هيستوعب وله اجابات متعدده حوالين كلها، ويبقى ده مسك الختام لهذا السيرويد العمليه العظيمه الشهيره الفظيعه الجميله بتاعتنا. بص بقى يا معلم يقول لك ايه؟ يقول لك انت بتسيب البوست ميديا الاسبكت اوف ذا كلام. لحظه بس الاجابه موجوده دلوقتي، بتسيب قد ايه؟ بيقول لك لو انت العيان توكسيك جويتر بتسيب اقل من النورمال. طب ولو كان سيمبل جويتر بتسيب قد النورمال. حلو، السؤال هو ايه النورمال؟ قال لكم انا الاجابه. ايوه بص في ناس قالوا بالجرامات، قال لك كان في حته 8 ل 12 جرام، الثيرويد النورمال حوالي 20 25 جرام، لو ست مثلا قد النورمال سيب حتتين 10 جرام كل حته، عادي اقل من النورمال سنك كل حته 7 8 جرام. انت عارف مش عارف بقول لك ايه؟ تبقى هنوزن ازاي؟ بيبقى موت في كنت بقى ما اكون مش عارف ما اعرفش. يقول لك واحد يقول لك اوزع قبل عمليه واثناء عمليه يمكن تقول ايه؟ اقول لك ساعتين عارف 8 جرام ازاي؟ ممكن تقول والله انا سمعتها كده وما اعرفش. خلاص دي اجابه يعني. لكن في طلبه هنجهرت له يقول له بص يا بنص العيال قبلها نوزن العيال قبلها العيال خمسه ابواب واطرح وزن الكويتر من وزن ايه؟ اقول لك بيعملها ازاي؟ طبعا هو ده راي غبي اصلا ما حدش بيعمله. بيشيل الاول الاسمص، يشيل الاسمص بعدين يوزن حته منه قد 8 جرام بعدين يسيب بالنظر حتتين قد ده. في ناس قال لك لقيت 8 جرام وانا هنوزن ما يعجبوش الراي ده. في ناس قال لك عند عقله الصباع قد الترنال فانكس اوف ذا فينجر بتوع سبع اجرحه بيختلفوا بالفكره. يقول لك انا الفينجر ما الفنجرات كتيره. او ناس قالوا ال ال ال ال ال ده اسمه ايه ده؟ الاندكس. وناس قالوا ايه؟ صمبو يعني بيختلف. طب رجع ناس قال لك ايه عقد الصباع وبرجل مسلوخه وكلام فاضي. لا لا لا لا احنا نسيب ده الراي اللي خمسه جرام. يعني الدكتور علاء عبد الله بيحب الراي ده. دكتور علاء عبد الله بيعجبني يعني علينا من احنا صغيرين. قال بص يا جماعه بقول لك هو ايه النورمال؟ اسالت السؤال ده بقول له دكتور علاء هو ايه النورمال؟ كنت حتى انا بدي دروس ساعتها في بدايه حياتي قلت له بيجي يقعد يقعد صباع ورجل مسلوخه ويقول لك 8 جرام. قال لي بص يا ياسر دي كلها اراء، 8 جرام وعقد صباع. الدكتور علاء بيسال راجل لوجيك. قال لي دي اراء هرتله. قال لي لما حد يسالك عشان ترد رد محترم وتسكته، ترى عبد الله ده دايما الاول الراجل ده قال ترد رد من كتاب الاناتومي. كتاب ساينتفك مش عقد صباع في الصباع. قال لي ارجع للكتاب ده. قال لي ايه النورمال ثيرويد؟ قلت له النورمال ثيرويد عباره عن الجلاند تيشو اللي ما بين الاوبليك لاين اوف ثيرويد كارتليج لغايه 6 كيلو. راي الدكتور عبد الله رد صح. انك انت تسيب حته الثيرويد كارتليج ثيرويد تيشو اللي بين الاوبليك لاين اوف ثيرويد كارتليج لل 6 كيلو. ده الاناتومي. يقول لك كتاب الاناتومي بيقول ايه؟ وطبعا المنطق يقول لك ما تقدرش تتريق عليك. بتقول ايه؟ كتاب الاناتومي بيقول ايه؟ ذا نورمال ثيرويد اكستند بتوين ذا اوبليك لاين اوف ثيرويد كارتليج تل ذا 6 كيلو. صح؟ دي منطق كله يبقى نقول لك ما زاد عن ذلك تشاري. قال لي يا بصراحه مع احترامي الطف من كل دول بتحسنوا ليه بقى؟ بتحسنوا ليه؟ دول الراجل ده انا بعشقه برضه من الناس الدماغ قوي. قال لي يا عم وانت هتقعد تشوف الصاروخ كارتج بقى وتوجع قلبنا. بص قال راي جميل جدا. بص بص قال ايه برضه راي منطقي جدا. قال انت تعمل ايه؟ تاخد مماس او تنجنشال لاين قدام التركيه. بص كده اللي قدام ده الجويتر وورا ده النورمال. ده راي برضه فيري فيري فيري فيري براكتيكال. فاهمين قصدي ازاي؟ خد تنجنشال لاين قدام التركيه. ما قدام التركيه كل ده بص بص اللي قدام ده بيتشال وده يتسال. طب عايزين بقى حق الله ودي اخر معلومه لاخوك ياسر. عايزين راي اخوك ياسر بقى راي انا فين انا بقى؟ ها؟ انا ياسر ككبير علماء مصر المحروم سفير راي انا بقى؟ ها؟ راي انا ايه بقى؟ عايزين راي انا؟ بيسيب حاجتين حلوين كده. ايه ده الاراء؟ حاجتين ايه؟ حلوين كده. فضل خيرك حاجتين يعني. تصدقوا بالله؟ والله العظيم انتوا تحبوا اقسم بالله واتحدى اي استاذ زراعه في مستوى مصر دايما بنسيب بالنظر. يعني مثلا بقول لك ايه؟ دكتور ياسر طويل ولا قصير؟ انا اعتبر طويل ولا قصير؟ عادي يعني مش طويل قوي ولا قصير قوي صح؟ هو انت عارف طولي كام؟ بالظبط. هتقول يعني من غير مقاس ايه؟ يعني قصدي بالنظر. من غير الدكتور ياسر مليان ولا رفيع؟ لا مليان شويه شويه يا لمان. مش مليان ما تسيبهاش مطلقه كده. تقول ايه مليان شويه. طب وانت عارف وزني؟ لا بس من ايوه والله العظيم ما بهزر معاك. النورمال بيعملنا كده حتتين حلوين. درجة ساعات يعني مثلا ايه؟ هي سبجكت للاختلاف، والله لا بنوع نقيس ولا نعمل، ساعات اسيب حتتين كده، يجي الواد اللي بتاع محمد ده مش عيب، يقول لي يا دكتور ياسر يعني ايه؟ قال لي بين الحتتين دول كبار شوية. أقول له فكرة كده؟ لا تعالى شيل منهم حتة. أو اسيب حتتين يقول لي بين فاحص كده هتظهر. يعني ما عادش بقى نقيس وبالقلم و8 جرام. فضل خيرك كده يعني. استنضف حتتين كده مال ايه؟ تنجيش يعني وناخد مماس. استمتعت بالثورة دي. ما استمتعتش؟ ها؟ مالك من ديبريست ليه النهاردة؟ ها؟ أول مرة تصومي بقى أوي ها؟ بس مش متعودة. مش متعودة على الصوم. ها؟ تعرف أول مرة تصوم كده تلاقيه قاعد ديبريست كده ها؟ فيري. يا جماعة أسأل سؤال وات أر ذا كولونيك تيومرز يا نو؟ وي وي دونت. تعالوا ناخد شوية في الكولون كده لغاية 2 ونص. مش طول عليك أنا عارف عشان صايمين وحالتكم بلد. فكرك يعني بعد الصيام هيفرق معاكم حاجة؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.